سنتوسن. وفقنا عمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هتبقى اخر محاضرة لينا بأمر الله تعالى. معلش النهاردة هنتكلم على موضوع كتير، بس زي ما قلتكم احنا اتفقنا الاول ان احنا هنتكلم على البيدياتكس والنيونيتس، عن الكلينيكلز اللي هنتعامل بيها. مش هنتك قوي على النظري، هنتك على الكلينيكال وهاو تو مانج كلينيكال. مش هنتك قوي على الموضوع النظري او الباثوفيسيولوجي في كل ديزيز. هنقسم كلامنا النهارده على ثلاث مجموعات. اول مجموعه هسميها ريسبيراتوري ديزيز اوف ذا نيبور، ريسبيراتوري ديزيز اوف ذا نيبور. المجموعه الثانيه هنتكلم عليها البريماتوريتي. واخر كلمة، اخر حاجه هنتكلم عنها، هنتكلم على السيبسس ونيكوتايزنج انتيروكولابس. يبقى كده خلصنا كل النيونيتس كلينيكالي. انا متك قوي على الكلين كلينيكالي، لان لو قعدنا شرحنا نظري مش هيكفينا ولا 10 محاضرات عشان نخلص البرانش بتاعنا. قبل ما نبدا موضوع الريسبيراتوري ديزيز اوف ذا نيبور، ريسبيراتوري ديزيز اوف ذا نيبور. كلمه ار دي او الابريفيشن بتاع ار دي يعني ريسبيراتوري ديستريس. دايما كلمه ار دي ريسبيراتوري ديستريس. ريسبيراتوري ديستريس يعني في تاكيبنيا، في ريتراكشن في الشيست، في ايفورت مبذول في الشيست، في سوبرا سترنال ريتراكشنز، في انتر كوستال ريتراكشنز، في بارادوكسيكال موفمنت في الابدومين. كل دي معناها ريسبيراتوري ديستريس، ودايما يرمز لها في العالم كله بالار دي. كلمه ار دي اس اللي هي ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. هنا دخلنا بقى في السيندروم. يبقى ار دي ده ريسبيراتوري ديستريس، الار دي اس ده ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. كل النيونيتال ريسبيراتوري ديزيز كلها بتحتاج طبعا اول ايتم في التريتمنت او في المانجمنت الاكسجين. يبقى اول حاجه هنتكلم عنها الاكسجين ثيرابي. الاكسجين ثيرابي يبدا يا جماعه باكسجين فلاش. يعني ايه اكسجين فلاش؟ ان انا بحط الاكسجين من الخرم الموجود في الحضانه من فوق، واحطه جوه، يبقى النكريبيتور كلها محتويه على الاكسجين، يسموه اكسجين فلاش. يعني الاكسجين موجود في الحضانه كلها. يبقى اول ديجري ان الطفل عايز اكسجين، فبحطه في الحضانه وبقفل عليه محضن واحط فيه اكسجين. ده اسمه اكسجين فلاش. طيب محتاج اكسجين اكتر، بحط الاكسجين ماسك. يبقى الطفل يتحط الاكسجين ماسك على الماسك عادي خالص، ويتحط على وش الطفل ماسك صغير بالسايز بتاع النيونيتس يبقى ده الاكسجين ماسك. محتاج اكسجين اكتر، بنحط حاجه اكسجين باي هيد بوكس. الهيد بوكس ده عباره عن بوكس يا اما مدور يا اما مربع قد السايز بتاعت الهيد بالظبط، وله فتحه بالظبط تسمح بدخول النيك بتاعت النيونيتس، فبركبه فوق الهيد بتاعت النيونيتس، وليه خرم بالظبط زي الخرم بتاع المحضن، وبحط فيه الاكسجين. يبقى هو اكسجين مركز قوي حوالين الهيد بتاعت يسموه الهيد بوكس. يبقى الاكسجين فلاش ادي نمره واحد. نمره اثنين الاكسجين ماسك. نمره ثلاثه الهيد بوكس، الاكسجين باي هيد بوكس. نمره اربعه حاجه من اثنين، نيزل كاستر، بحط اثنين كاستر مربوطين بالاكسجين، وديت لو نزل كاستر بس برضه بتدي اكسجين مور كونسنتريتد ودايركت على الريسبيراتوري سيستم. الحاجه بقى اللي انا عايز ادي فيها بوزيتيف اير واي بريشر، اللي هو بيسموه سي باب، كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر. سي باب كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر. طبعا كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر محتاج ماشين زي الفنتليتورز او ماشين خاصه بيه اللي هي السي باب ماشين. لكن انا بقول لكم اللي سيميلر للسي باب اللي بتدي بوزيتيف اير واي بريشر حاجه اسمها نيزل برونجز. نيزل برونجز يعني ايه؟ نيزل برونجز عباره عن كاوتشتين بيتقفل بيهم النوز، وكل كاوتش مخروب منها مكان للكاستر اللي بيخش. فيبقى كده انا عملت بوزيتيف بريشر جوه، ان الاكسجين يخش ملوش مكان يرجع، ملوش مكان انه يرجع فيه، بيبقى فيه يعني جزء من انه فيه بوزيتيف بريشر موجود، فبيسموه نيزل برونجز. نيزل برونجز يبقى نيزل كاستر، ان انا احط الكاستر ومفتوح حواليها، فدي نيزل كاستر. لكن لما احط البرونجز اللي هم الاجزاء المطاطيه المثقوبه بحجم الكاستر، النيزل كاستر، يبقى برضه بتدي بوزيتيف بريشر، فالاكسجنيشن يبقى احسن بكتير قوي. يعني اخر حاجه ومكتوب بعض الكتب واشتغلنا بيها كلينيكال كتير جدا يا جماعه، لما ابقى في حاله مش لاقي حاجه سي باب ومحتاج قوي قوي برضه يكون سي باب اقوى من النيزل برونجز، بركب حاجه اسمها نيزو فارنجيال تيوب. نيزو فارنجيال تيوب باخد المسافه من اول النوز لحد اللوبيول او زئير، وبريد دي بنيزو جاستريك تيوب او نيزو جاستريك تيوب، بثبتها واحطها وبقى عارف ان الطرف بتاعها في النيزو فارنج. او في النيزو فارينكس واقوم بثبتها على الاكسجين كده برضو بتدي بريشر برضو مع الاكسجين فبرضو يعني بيعتبر كنوع من انواع السي باب او كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر. بعد كده لو كل ده فيل بنبقى نحتاج على طول للفنتيليشن. وهنقول برضو نبذه مختصره قوي عن الفنتيليشنز وازاي تتحكم في الفنتيليشنز، بس طبعا مش باستفاضه ببطاريه بسيطه قوي. يبقى الاكسجين بتاعي عندي الاكسجين فلاش ادي نمره 1، نمره 2 الاكسجين ماسك، نمره 3 الاكسجين باي هيد بوكس نمره 4 النيزل كاشكر، نمره 5 النيزل برونز، نمره 6 النيزو فارينجيال تيوب ده التريتمنت باي اوكسجين. طبعا الاكسجين بيفولو اب دايما بالبالس اوكسيمتر اللي ورتوكم المره اللي فاتت، بنفولو اب الاكسجين بالبالس اوكسيمتر زي ما قلنا المره اللي فاتت. البريماتيور البالس اوكسيمتر باش ماست بي ادجستد على 88 الى 90، لكن النورمال نيونيتس لازم ادجستد على 90 او 92. الاكسجين طالما انا بدي الاكسجين بس الاكسجين بتاعي النورمال اكسجين ساتوريشن في الاير 21%، ببدأ ارفع عنها بقى من 30 40 50 60 الى ان اصل في حالات الكريتيكال الى 100% اكسجين. الاكسجين له سايد افكتس كتير جدا، ولذلك لو اتحطيه على 100% لازم ابذل قصارى جهدي ان يتحط اقل فتره ممكنه، زي الريترولينتر فايبروبليزيا دي من كومبليكيشنز بتاعه الاكسجين. فيبقى لو اديته على 100% او 100% اكسجين لازم احاول اقلل فتره ممكنه ان انا احطه على 100%. ده بالنسبه لازاي الاكسجين. اول ديزيز هنتكلم عنه واحنا في الريسبيراتوري ديزيز اوف ذا نيوبورن، اول واحد هنتكلم عنه الار دي اس ريسبيراتوري ستريس سندروم نتيجه ديفكت اوف سيرفكتنت. فالاستيستي بتاعه الالفيولاي مفيش الاستيستي خالص للالفيولاي. ليه؟ لان في ديفكت في السيرفكتنت اللي هو الليستن سفينج ماينر ريشيو. السيرفكتنت ديفكت جامد واضح قوي في السيرفكتنت. السيرفكتنت يا جماعه بيبدا تكوينه عند 27 اسبوع، او تقريبا بقى انا متذكر يعني 25 او 24 اسبوع، لكن يبدا ياخد افكت عند 27 اسبوع. ولذلك اي حاله قبل 27 اسبوع انكومباتبل وذ لايف، الا يعني عايزه حاجات عاليه جدا جدا ومشيدز عاليه مش موجوده عندنا خالص في مصر. وكان كده، ولذلك كنا كل حاله تولد قبل 27 متكتب جنبها كده نو نيد فور اكتف ريسسيتيشن. يعني ما تيجي تعمل ريسسيتيشن ما تعملش ريسسيتيشن بكل قوتك، لا حاجات ماينور ريسس نو نيد، متكتب كده نو نيد فور اكتف ريسسيتيشن، لان الموتاليتي ريت تصل الى 100%. فالاقل من 27 اسبوع ريرلي قوي انه يعدي معانا سرفايفل. لكن يبدا السيرفكتنت تزيد من 27 الى ان يصل الى 37 اسبوع. لكن نيجي عند مرحله اللي هي من اول 32 اسبوع بيبقى السيرفكتنت كان بي الايف مع الكير جود كير بعد الدليفري، يبقى من اول 27 اسبوع بعمل ريسسيتيشن واكتف ريسسيتيشن. لكن بعض الحالات بتعدي معانا وبعض الحالات ما بتعديش معانا. اللي عمل ثوره في الار دي اس ان السيرفكتنت اللي نزل جديد، وجود السيرفكتنت دلوقتي في نوعين من السيرفكتنت اشتغلنا بيهم كلهم. واحد منهم سينتيتيك اسمه الفيوفاكت، وفي واحد منهم الثاني الازر اسمه سيرفانتا، وده اللي افيلابل عندنا في مصر. الار دي اس، الاول نتكلم عن الار دي اس. الار دي اس البيبي ممكن يتولد نورمال وكراينج والاكسجين ساتوريشن 90% وفيري جود، افتر 3 اورز يبدا افكت اوف هايبوكسيا، يحصل هايبوكسيا ويحصل ريسبيراتوري ديستريس او ار دي زي ما اتفقنا الابريفيشن بتاعها ار دي، يحصل ريسبيراتوري ديستريس. ريسبيراتوري ديستريس يبدا يزيد والبيبي يخش في سيانوز ويبدا تخش في مشكله التاكيبنيا، والتاكيبنيا تزيد توصل ل 90 و100 و120، الريسبيراتوري ريت يزيد قوي قوي قوي. طيب بعد 3 ساعات عايز اشخص اقول ان دي ار دي اس، اول حاجه بنعملها بنشمل شيست اكس راي. بتبين بيكتشرز واضحه قوي. اول حاجه بتبان فيها ودي كلينيكالي لازم تكون انت عارفها قوي، اير برونكوجرام. اول حاجه اسمها اير برونكوجرام. الاير برونكوجرام يعني ايه؟ كانك عامل برونكوجرام بالاير في البرونك، هتلاقي في المين برونكس في المين تراكية والرايت برونكس والرايت والليفت برونكس والمين برونكاي الكبيره، واضح كان محطوط فيهم اير مرسوم زي كانه برونكوجرام. كانه برونكوجراف، فبنسميه اير برونكوجراف. ممكن ما الاقيش جراوند جلاس ابييرنس، اللي هو ان انا كاني راشش ازاز على ارض، كانك راش ازاز على الارض، ده بيبان على اللنجز كلها، يبقى جراوند جلاس ابييرنس ده بيبان على اللنج كلها. يبقى نمره واحد اير برونكوجراف، وده بيظهر ايرلي قوي يا جماعه، بيظهر ايرلي قبل الجراوند جلاس ابييرنس، او ساعات يظهروا الاثنين، الاير برونكوجراف موجود والجراوند جلاس ابييرنس موجود، فالاثنين دول يشخصوا لي باي شيست اكس راي على طول ده عيان ده سي دوت ار دي اس ريسبيراتوري ديسبيرشن جروث او ديفيت في الشفايف. المانجمنت بتاعي، المانجمنت بتاعي في الار دي اس، قلنا اوكسجين سبلاي زي ما اتفقنا، فلاش او ماسك او هيت بوكس او نيزوفارينجيال تيوب او نيزوكرونجز او سي باب او فنتليشن. طبعا في الحالات دي دايما بنحتاج الفنتليشن. نمرة اثنين، ضروري ادي انتي بايوتكس لان العيان بريماتيور، اولا لايبيلتي الانفكشن عاليه جدا زي ما هنتكلم دلوقتي. النقطه الثانيه ان هو موجود في وسط كله انفكشن، او يعني نزوه ببقى خايف عليه من النوزوكوميال انفكشن، فبضطر ادي انتي بايوتكس، بضطر ادي انتي بايوتكس. نمرة ثلاثة، بحط الاكسجين سبلاي فور سام تايمز، لو العيان ديتيريوريتد اي هاف تو فنتليت ذا تشايلد، احطه على الفنتليتور، احطه على الفنتليتور. ده التريتمنت بتاع الار دي اس، ده نمره واحد. اهم تريتمنت بقى اللي هو قلت لكم عمل ثوره في حكايه الار دي اس، ان انا ادي السيرفكتنت. السيرفكتنت الافيلبل في الماركت زي اللي عندنا قلت لكم اللي هو السيرفانتا، السيرفانتا. السيرفانتا الامبول الواحد فيه 4 شيشي، 8 شيشي عفوا، 8 سنتي. الامبول الواحد فيه 8 سنتي. والدوز بتاعتي 4 سنتي لكل كيلو. 4 سنتي لكل كيلو. الدوز بتاعتي 4 سنتي لكل كيلو. الامبول 8 سنتي. واللي هو يعني الامبول يكفي ال 2 كيلو، لان دايما بيبقى في بيبي بريماتيور فالامبول بيكفي. على ما اعتقد كان الدكتور احمد سعيد مره قال لها ب 1900 جنيه الامبول، الامبول ب 1900 جنيه، بس هل السرفايفر بتاع التشايلد تساوي 1900 جنيه؟ اه تساوي 1900 وتساوي 3600 او الضعف كمان لو انا حددت دوز. افضل وقت لاعطاء السرفانتا اللي هو في خلال 6 اورز، فيرست 6 اورز اوف لايف، لكن كان بي جيفن ان ذا فيرست 24 اورز. يبقى احسن حاجه ان انا اديه في اول 6 ساعات. خلوا بالكم قوي بقى ازاي بندي السيرفكتنت، ازاي بندي بالذات السيرفانتا. الالفيوفاكت 1.2 بير كي جي، ده السينثيتك، السينثيتك سيرفكتنت، لكن طريقته في الاعطاء اسهل بكتير من السيرفانتا. الالفيوفاكت كل اللي بعمله بحطه في الاندوتراكيال تيوب واعمل امبو باجي عليه بس، ده الالفيوفاكت. لكن السيرفانتا بركب اندوتراكيال تيوب، بركب اندوتراكيال تيوب وبجيب نيزو فارينجيال تيوب بنفس طول الاندوتراكيال تيوب رفيعه وتخش جواها بحيث اقصها عند الايدج بتاع الاندوتراكيال تيوب، واجيب السرنجه اللي هحط فيها الدراج وبحط البيبي على الرايت سايد، على الرايت سايد، والهيد اب 45 درجه. يبقى بحط العين الاول على الرايت سايد واخلي الهيد اب 45 درجه وادي ربع الدوز. ليه اديت ربع اللانش؟ لما يبقى انا بدي الربع واللنج محطوطه بحيث ان الهيد اب وهو نايم على الرايت سايد، يبقى بحط الاماونت اللي انا بحطها في الليفت ابر هاف اوف ذا لنج، في الليفت ابر هاف اوف ذا لنج، وادي ربع الدوز. وبعد ما ادي ربع الدوز اشيل النيزوجاستريك تيوب مع السرنج اللي فيها الدراج واحط خلي الاندوتراكيال تيوب واعمل امبو عليها فور 30 او 60 سكند، من نص لدقيقه كامله، من نص الى دقيقه كامله. تاني بركب اندوتراكيال تيوب وبجيب نيزو فارينجيال نيزو جاستر تيوب واقيسها بالظبط وتبقى رفيعه بحيث تخش من جوه الاندوتراكيال تيوب، وخلي الايدج بتاعها ادجست بالظبط عند الاند بتاعت الاندوتراكيال تيوب. وبعد ما اركب الاندوتراكيال تيوب اتاكد ان هي بايلاترلي موجوده كويس، بقوم منايم البيبي 45 درجه والهيد اب وعلى الرايت سايد. يبقى كده انهي لانج اللي فوق؟ الليفت. وانهي هاف؟ الابر ولا اللور؟ انا نايم الهيد اب، يبقى الابر، الابر هاف هو اللي فوق، فمع ما اعمل انفليشن بيخش في الابر ليفت هاف، فبدي ربع الدوز وارجع نايم الطفل بس اخلي الهيد داون والليج اب 45 وادي ربع الدوز. يبقى اديت في اللور هاف بتاع الليفت لانج، وبعدين اقوم قلبه على الليفت سايد ومدي ربع الدوز، يبقى اديت الرايت ابر لانج، وبعدين احط الهيد داون يبقى اديت ربع دوز. يبقى كل بيتاخد على اربعه دوزز، او بمعنى اصح ممكن تقول سنتي كل ربع او كل نص لانج كل 1 سنتي، او خلينا زي ما احنا متفقين 4 سنتي لكل كيلو بير دوز ونتقسمها على 4 سايدز. قلنا انا منيمه على الرايت سايد والهيد اب 45 درجه وادي ربع الدوز، ثم الهيد داون والليج اب ربع الدوز واقلبه على الليكتوسايت، وما بين كل مرحلة والتانية بعمل امبوباجنج لمدة 30 الى 60 ثانية، 30 الى 60 ثانية. قدر الملوك كان معايا فيديو في اللي كان على الالفيو فاكت، ما كانش عن السيرفنت، كان جاي لي هدية قدرا برضو احد الزملاء من هنا من شاوي خدوا مني، وللاسف خدوا ما جابوش تاني. زعلت جدا بصراحة، وبعت له ولا 100 مرسال بعت لي الفيديو بتاعي ما بعتوش برضو، قدر الله ما شاء فعل. لان الحمد لله انا اشتغلت كلينيكال، انا مش مستني فيديو، الحمد لله اشتغلنا بقوله كتير جدا جدا، كل حاجه ارض اس ميد السيرفكتنت او السيرفنت او الالفيو فاكت. الغريبه زي ما قلت لكم ان السيرفكتنت ناتشرال، لكن الالفيو فاكت سينثيتك. وده طبعا عمل ثوره مش هتتخيلوا والله يا دكاتره، والله ما هتتخيلوا ابدا. كان بيبقى العيان على الفنتيليتورز وعلى هاي سيتنجز ريت 50 او 60 والاكسجين 100% والبريشر 17 على 4، ويعني بيبقى العين ديستريس، معناها زي ما هتكلم بعد شويه عن الفنتليتورز هتبص تلاقي العين ديستريس جامد اول ما ياخد السيرفكتنت، بعدها بربع ساعه ونص ساعه تلاقيه الساتوريشن عمليه على معاك، تنزل بالفنتليتور تلاقيه مظبوط، تنزل بالفنتليتورز وزين 1 اور 3 اورز وتبص تلاقيك عملت ويننج من الفنتليتورز. كانت الحاجات اللي بتطول قوي 24 ساعه كنت بعمل ويننج من على الفنتليتورز. الالفيو فاكت بقى كان ثوره، في خلال ربع ساعه بالظبط كنا بنحس العيان اتحسن وبنشيله من على الفنتليتورز. طبعا تفرق كتير قوي ان انا فتره قاعده على الفنتليتورز، يعني دي كل الفتره دي محسوبه عليا بكومبليكيشنز سايد افكتس كلها من الفنتليتورز. لكن الالفيو فاكت والسيرفانتا مهمين جدا جدا. مره جات لي بنت عمي برضه من كفر الشيخ، فجايه فيري فيري بريشس بيبي، مش عارف كام سنه ما خلفوشي، وجاي بعد فيري بريشس بيبي. والبريشس بيبي ده التعبير في النيونيتس مشهور قوي، لان لما تخش على حاله بتعمل سبيشال البريشس بيبي تبقى حاطط كل الاحتمالات في دماغك ان ده بريشس بيبي جاي بعد انفرتيليتي 12 سنه 15 سنه 20 سنه. ما انساش ابدا برضه كنت بنزل في حاله سكشن وجايب بريشس بيبي بعد 12 سنه اي في اف، اطفال اناليب يعني اي في اف، فنازل. فكنت بقول لكم الاب والام واقفين في الريستريشن، ومش الاب واقف في الريستريشن وقرايبه وجايب كاميرا وعمال يصورني ومش عارف ايه، وياخد نفسه ويسجل له صوت عياطه، يعني عامل فيلم بريشس بيبي بقى جايين يا عيني بقى. يعني ما انساش ابدا الموقف ده، حتى عنده الصوره بتاعتي وهو واخد لي الصوره وانا بعمل ريستريشن لابنه يعني، وبعتها لي كهديه بعد ما الحمد لله سرفايفد وبقى كويس. فالمقصود من الكلام ان احنا عايزين اهم حاجه ان احنا السيرفانتا نتعلم السيرفانتا. فبنت عمي دي جايه من كفر الشيخ عايزه اعمل ديليفري، قلبت على السيرفانتا مش موجود. بتاع نسا ما شاء الله جزاها الله خير ادى كورتيكوسترويدز قبل الدليفري بتحسن السيرفانتا شويه، اداها مره قبليها ومره قبليها بساعه ومره قبليها ب 24 ساعه ومره قبليها باسبوع، فحسن السيرفانتا كويس. لكن برضه كنت كوشش ان انا اجيب السيرفانتا، ما عرفتش اوصل للسيرفانتا، والحمد لله عدت بدون فنتليشن، عدت بدون فنتليشن. لكن بقول لكم في السيرفكتنت برضو جايت من مناقشه مع بعض الزملاء، فبيتكلم ان السيرفكتنت افرض ان انا ما عنديش فنتليشن، مش حد سيرفكتنت، قلت له طب انت كده منعته من التو تشانسز اللي عنده، انت ما عندكش فنتليتور في المنشاوي، وانت تسمع ما شاء الله سمعت ان جه اثنين جداد اليومين دولت وهيبداوا يشتغلوا، المهم يعني انت ما عندكش فنتليتور. طب ليه ما تديش سيرفانتا وتمشيه على امه ساعتين ثلاثه على امه لحد ما يتحسن؟ مش احسن من ان انت ما تديش سيرفانتا ولا تحطه على الفنتليتور؟ بيدي السرفايفر ريت بتاعك هيزيد والمورتاليتي ريت بتاعتك هتقل. ده بالنسبه للار دي اس. يبقى الار دي اس في التريتمنت بتاعي اكسجين، وقلنا يا فلاش يا ماسك يا هيد بوكس يا نيزل برونجز يا سي باب يا فنتليتورز، ده الدبنه بتاع الاكسجين. نمره اثنين انتي بايوتكس، نمره ثلاثه سيرفانتا، ودي مهمه قوي السيرفانتا. يبقى ده الار دي اس. الديزيز اللي بعد كده اللي هو تي تي ان، ترانزينت تاكيبنيا اوف نيو بورن، ترانزينت تاكيبنيا اوف نيو بورن، تي تي ان ترانزينت تاكيبنيا اوف نيو بورن. اثناء الانتراتراين لايف بيبقى اللنج فولد فيل اوف فلويدز، ويقدر كميه الفلويدز دي بحوالي 20 سم، 20 سم موجودين في اللنجز اثناء الفيتال لايف. اثناء الدليفري لو حصل سكويزنج للشيست مع نورمال دليفري، مع النورمال دليفري بيطلع حوالي 40 او 50% من الفلويدز اللي موجوده، وان كان بعض الكتب 25% بس اللي بيخرج. وبعد ما ينزل ولد البيبي الليمف درينج بتسحب ال 75%. لكن لما بيتولد عن طريق سيزيريان سكشن ما بيحصلش سكويزنج للشيست، بيتبقى بعض الفلويدز موجوده في الشيست في اللنج بتاعت الشايب، فبيخليه بيخش في ريسبيراتوري ديستريس. برضه بيبدا بعد ثلاث ساعات او ات وانس immediately تلاقي الطفل مولود جرانتنج، اول ما تواجه مولود جرانتنج الريسبيريشن مش ريسبيراتوري ريت مش عالي، لكن في جرانتنج، في ايفورت، في اكزوستشن من الريسبيريشن. ريسبيراتوري ريسبيراتوري ستريس جامد، ار دي جامد، مش ار دي اس، ار دي ريسبيراتوري ستريس جامد جدا جدا. في الحاله ديت بتتوقع على طول التي تي ان. التي تي ان المانجمنت بتاعها سهل، لكن للاسف كان بتموت مننا حالات من تي تي ان هنا اثناء ما كنا شغالين هنا، لكن هناك ما شاء الله كنا بناخد بالنا قوي من حالات التي تي ان. التي تي ان التريتمنت بتاعها بقى الاول اشخصها ازاي؟ عايز اشخص ان دي تي تي ان طبعا مولود من سيزيريال سيكشن، ادي واحد. نمرة اثنين، لو عملت شيست اكس راي الاقي الفيشرز بتاعت اللنج فول فلويدز، مليانه فلويدز. الرايت لنج فيها كام لوب؟ ثلاثه لوبس، فهتلاقي تو فيشرز مليانين فلويدز. والثانيه الليفت فريش اللفت لنج فيها اثنين لوبس، هتعرفوا تلاقي مليانه فلويدز في الفيشر اللي موجود فيها. ده يشخص لي التي تي ان. التريتمنت اوكسجين سبلمنت زي ما اتفقنا بقى بالديكريز بتاعته كلها. ممكن ساعات بوصل يا جماعه في التي تي ان لفنتليتور، بس تحتاج لان انا ادي فنتليتور لما يبقى العيان ستريسد جدا. ادي نمره واحد. نمره اثنين اوكسجين سبلمنت. نمره اثنين شيست فيزيوثيرابي اند سكشن. شيست فيزيوثيرابي اند سكشن ازاي بنعمل شيست فيزيوثيرابي سكشن؟ ده انا هبط بايدي كده او بالماسك بتاع الانبو، الماسك بتاع الانبو، واقفل الفتحه بتاعته اللي بتتربط بالانبو، بعمل نيجاتيف بريشر وبعمل بريشر جامد، بخبط بالماسك على الماسك المدور واقفل الاوبننج بتاعته من فوق، واعمل بركشن جامد على الشيست انتير ولاترال وعلى الباك وكل الاماكن، وبعد كده اعمل سكشن، اعمل سكشن جنتل سكشن عشان ما ادخلوش في سكندري ابنيا، وبحطه الهيد سلايتلي داون عشان تعمل درينج برضه للفلويدز. وان كان زي ما قلت لكم المين درينج بيتم عن طريق الليمفاتكس بعد ما تفتح، بعد ما يحصل ان اللنج تبقى انفليتد بالاير. يبقى التي تي ان الاوكسجين شيست فيزيوثيرابي اند سكشن. لو العيان في نوزوكوميال او هيخش اي سي يو اي هاف تو ستارت انتي بايوتكس، اي هاف تو ستارت انتي بايوتكس. نمره ثلاثه. نمره اربعه اللي قلت لكم التايمنج بتاعها ما بين 3 ساعات الى 3 ايام، يعني ممكن تقعد 3 ايام بس الريسبيراتوري ستريس يقل يقل يقل لما اختفي لحد ما يحصل كومبليت درينج للفلويدز اللي موجوده في اللنج. كومبليت درينج للفلويدز اللي موجوده في اللنج. يبقى التي تي ان يا جماعه ده الديزيز الثاني بتاعه، الاكسجين فلاش شيست فيزيوثيرابي اند سكشن، ونمره 3 قلنا الانتي بايوتكس، ونمره 4 الاكسجين زي ما اتفقنا، او نمره 1 كان الاكسجين زي ما اتفقنا. يبقى دي التي تي ان. نمرة ثلاثة الديزيز الثالث. الديزيز الثالث بتاعي اللي هو الميكونيوم اسبيريشن سندروم. الميكونيوم اسبيريشن سندروم. ممكن اسبيريشن سندروم اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت بس هنقوله باختصار النهاردة. أول حاجة أشخصه إن الليكور جاي ميكونيوم ستيند ليكور، لما حصل رابشر للممبرينز حصل إن هو جرينش ديسكالريشن. قلت لكم بعض الحالات بتبقى ملوخية لايك، بيسموها كده ملوخية لايك، شكل الملوخية. الليكور جاي ملوخيه، فتوقع ان الليبي هينزل سيفيرلي ديستريس. اول ما الهيت اتولد، ده اول مانجمنت، اول ما الهيت اتولد لازم اعمل سكشن للنوز والثروت كويس جدا جدا عشان امنع الاسبيريشن، ممكن يبقى اسبيريشن سندروم عشان امنع الاسبيريشن. ادي نمره اثنين. نمره ثلاثه بعد الدليفري اي دونت ستيموليت ريسبيريشن انتل اي دو جود سكشن، ما بعملش ستيموليشن ريسبيريشن عشان يبدا بريثنج قبل بقى ان انا اعمل جود سكشن للماوس والنوز والشيست كويس جدا. وبعد ما اعمل البيسنج والبيسنج يتعدي يخش كويس، بعمل تراكيه لافاز اللي شرحناها المره اللي فاتت، ببرك بام تراكيه تيوب وبجيب نيزو كاستر، بجيب سكشن كاستر، وبعد ما احط احقن نص سنتي يا صوديوم بايكارب يا نورمال سلاين، واعمل امبو شويه عليه وارجع اعمل سكشن من جوه الاندو تراكيه تيوب، بيسموه تراكيه لافاز. ديجرس شويه لكن لما تشوف الافكت بتاعه بيتحسن طفل جدا جدا، لحد ما الدشارج اللي جاي نعمله سكشن بالكاستر يطلع لي نوت جرين كلر، يعني وايتش كلر، ما هوش جاي بالجرين سكشن. بتاكد ان العيان ده مش هيخش معايا في ريسبيراتوري ديستريس جامد. عدى مني العيان وكل المراحل دي كلها ومع لحقتش اعمل سكشن، او وصلت متاخر، او ما بلغونيش ان دي ميكونيوم اسبيريشنز وما حضرتش الدليفري ودخلت الميكونيوم، بتقوم لازقه على الالفيولاي مع اول انسبيريشنز او بعد شويه يحصل ديستريس، تقوم عامله لك رابشر لجزء من الالفيولاي، تعمل لك نيموثوركس. كومبليكيشنز اوف ميكونيوم اسبيريشنز النيموثوركس. النيموثوركس. طب التريتمنت الاول بتاع الميكونيوم اسبيريشن سندروم، اوكسجين ادي نمره واحد، انتي بايوتيك نمره اثنين، نمره ثلاثه شيست فيزيوثيرابي اند سكشن نمره ثلاثه، نمره اربعه مهمه جدا زي ما قلت لكم التريتمنت غير بقى الدليفري ان انا اعمل تراكيه لافاج، اخر حاجه من اربعه وجدوا يا جماعه ان قال لك ان الالف دي بقى تشتكي، فعايز ازود الاستاتيك ساعتها ان انا ادي السيرفكتنت. احدث علاجي الميكونيوم اسبيريشن ان ادي السيرفكتنت، فبيحسن قوي قوي حالات الميكونيوم اسبيريشن سيندروم ويمنعني حدوث النيموثوراكس، ويمنعني حدوث النيموثوراكس. ده الميكونيوم اسبيريشن سيندروم. طب افرض التريتد معايا بحطه على الفنتيليشنز والمانجمنت بتاعي زي ماشي زي ما هو، لان قلنا الفنتيليشنز اخر ديجري من الاكسجين سبلاي، اخر ديجري من الاكسجين سبلاي. يبقى اتكلمنا على الاسبيراتوري ستريس سيندروم، واتكلمنا على ترانزيت تاكيبني اوفني بول، اتكلمنا على الميكونيوم اسبيريشن سيندروم. نتكلم بقى على كونجينيتال نيمونيا. حاله الكونجينيتال نيمونيا، الكونجينيتال نيمونيا طفل موجود مولود بريسبيراتوري ديستريس، مفيش اي كوز تاني فول تيرم، بس ممكن يكون الميديا بتاعتها ام فارمرز مثلا، الهايجين بتاعتهم ولو مش واد مساعات، وشفتها في انفيكس فيري فيري هاي ستاندرد، شفناها في بعض الامراء كمان، تبقى بتيجي برضو كونجينيتال نيمونيا. المطلوب من بتاع الاوبستريشنز والجاينيكوبستريشنز ان هو يعمل حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، ياخد هاي فاجينال سواب او سيرفايكال سواب. ليه؟ قبل ما تولد ياخد سيرفايكال سواب، يتاكد ان مفيش اي انفكشن في السيرفكس. ليه؟ عشان يعالجها ويديها بروبر مانجمنت، بالذات البيتا هيموليتيك ستربتوكوكاي، يعني ندي بنسلين اسمها هاي فاجينال سواب او سيرفايكال سواب، وياخد السواب ويعمل له كلشر ويطلع الاورجانيزم ويديها الانتي بيوتكس للاورجانيزم، كل ده قبل الدليفري باسبوع او اسبوعين. ده الصح، ده الصح اللي اسيت عمل من الاستشاري كلهم، ان انا اخد هاي فاجينال او سيرفايكال سواب واعمل كلشر وادي انتي بيوتكس عشان البيبي اثناء الدليفري ما يعمليش انهاليشن للكولونيز اللي موجوده على السيرفكس او على الفاجينا، ويقوم جاي داخل لي عامل لي كونجينيتال نيمونيا. ودي كنا بنعملها كل الشغل ده اللي بقولكم كلينيكالي، بفضل من الله ان انا اشتغلنا الشغل ده كله، اشتغلناه كله كونجينيتال نيمونيا. وساعات كنا بص لقيت فعلا اخذت الفيزيولوجي سواب، بس قدر الله ان التريتمنت ما جابش نتيجه والطفل دخل برضه كونجينيتال نيمونيا، بناخد الكالشر بتاعت الام وندي عليها الانتي بيوتكس. الاورجانيزم اللي بيمثل كونجينيتال نيمونيا طبعا ريسبيراتوري ديستريس، تسمع تلاقي اريا اوف كونسوليديشنز، بال انفيركشنز، في ديمينيشد اير انتي، احيانا بتوصل ان انا اسمع كريبيتيشنز وسيفير ريسبيراتوري ديستريس بالذات لو لارج اريا اوف نيمونيا، والسيانوزس طبعا زي ما اتفقنا، والسيانوزس زي ما اتفقنا. النقطة الثانية بس المهمة قوي ان انا ال 90% من الانفكشن ديت بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي او ستريبتوكوكاي، بلاش نقول بيتا جامد ستريبتوكوكاي، فيفضل احسن تريتمنت لها البنسلين. يبقى لازم اول احط انتي بيوتكس بنسلين. هعالجها ازاي؟ اول واحد اوكسجين سبلاي، نمرة اثنين انتي بيوتكس، بس لازم يكون منهم البنسلين. فهمت ولا ايه؟ لازم يكون منهم البنسلين، بنسلين اميكين، بنسلين جنتامايسين، كومباينيشن بتاعي العادي خالص في النيمونيا. يبقى الاكسجين سبلاي والانتي بايوتكس وفولو اب ريسبيراتوري ديستريس، بحيث لو احتجت ان انا اعمل فنتليشن ادي الفنتليشن. ادي الفنتليشن. ماشي؟ ده الكونجينيتال نيمونيا ببساطه خالص، والكلينيكال اللي يهمك فيها. انا مش عايزك تاخد نظري، لا انا عايزك تاخد الكلينيكال، ازاي تشتغل كلينيكال. طيب هشخصها ازاي؟ تشيست اكس راي. شيست اكس راي هلاقي نيمونيك باتش موجوده، بس اتاخر شيست اكس راي، قلت لك دايما بعد ثلاث ساعات، او لو ديستريس ظهر متاخر بعد ما يظهر ديستريس بشويه تبدا تعمل على طول شيست اكس راي. شيست اكس راي. يبقى اتكلمنا على الار دي اس والتي تي ان والنيكونيوم اسبيريشنز والكونجينيتال نيمونيا. فاضل حاجه واحده بس اتكلمناها، قلنا قلت لكم اللي هي النيموثوركس. النيموثوركس لو حاله امرجنسي قلنا اتشخصت ان النيموثوركس باكس راي. لو حاله امرجنسي بحط باتر فلاي او سكالب في السكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لايف، وخلي طرف السكالب او الفراشه اللي انا بجيبها تحت الميه، وبحطها في السكند عند الايبكس بتاعت اللنج بحيث ما اعملش انجري للنج. احطها في الايبكس عند الميد كلافيكولار لاين، بلاقي بابلينج، وبعد كده الحيان بيتحسن بسرعه جدا بعد ما كان هايبوكسيا ومش عارف ستريس. اول ما تحط الاي نيدل ديت تلاقي بقى فلاشنج وريسبيراتور بتحسن والجرانتك بدا يختفي. فرق شاسع قوي يا جماعه لما تشوفه كلينيكال. ميست نيونيتس يا جماعه انك بتشوف الايفكت اللي انت بتعمله، ان ربنا جعلك سبب فيه، بلاش اللي انت بتعمله، اللي ربنا جعلك سبب فيه ات وانس في الحال، عيان بي باي وبرادي كارديا ومفيش اسبريشن، اول سادن وصلت للكور وديت تريتمنت للكور بفضل الله، بص لقيت العيان بقى فلاشنج وكويس وريسبيراتوري نورمال. مهم قوي قوي يا جماعه انك بقول لكم النيونيتس، النيونيتس ديت ما شاء الله انت مبتدع في النيونيتس. مبتدع في ايه؟ في انك ذهنك حاضر ارجنت حاله امرجنسي، عشان كنت قلت لك لازم تكون سيلف كونفدنس ديسيجن ميكرز، بسرعه تاخد الديسيجن بتاعك. نيونيتس برانش من البرانشات اللي عايزه واحد بيحبها حب شديد، مش عشان بتجيب فلوس، لا، اللي هيخشها عشان الفلوس مش هيجيب منها ولا مليم، هيخشها وهو عاشق لنينيتش. كان معايا دكتور الله يمشيه بالخير، كان عاشق لنينيتش. اولا كان ما كانش معايا في المستشفى، كان شغال في وحده صحيه عاديه خالص في السعوديه، بس كان كل شهر الاجازه ما ينزلش مصر، يجي يشتغل معانا كلوكم، يعني واحد مننا طالع اجازه يجي يشتغل مكانه. فيجي يشتغل معانا، ايده ما شاء الله تتلف في حديد برضه، واخدين بالكم، لحد ما جه في يوم لقى عرض مكتوب في مجله اجنبيه ان فيها ماستر اوف نيونيتش هيكلفه 100,000 ريال. كل اللي حوشه من السعوديه قبل كده 100,000 ريال، راح عمل الماستر، عمل الماستر سبحان الله، وعين على طول في انجلترا. وكل فتره كده بيصير يكلمني انا دكتور فلان الفلاني، اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور، ازي اخبارك وبتاع، ما شاء الله. فبقول لكم شوفوا، عاشق لنيونيتش، عاشق لنيونيتش، راح خد ماستر نيونيتش وما شاء الله، بيقول لك بقى يعني حاجه. وكان بيحضر برضه نيونيتش مع اعظم دكاتره بتوع القاهره، انا كنت شغال في الشبراويشي والنيل بدراوي، والناس بقى السنتر بتاعت نيونيتش العاليه قوي قوي قوي. ادي نمره ايه الكونجنتال نيمونيا، الميكونيا زي ما اتفقنا بقى بيكون اسبريشن. طب لو حاله مش ارجنت، بركب شيست تيوب سايز 8 او 10 وبركبها في الانتيريور اكزيلري لاين فورس انتركستر كوستال سبيس على الابر بوردر اوف ذا لور ليب، على الابر بوردر اوف ذا لور ليب، واحطها دايركتد ناحيه الميديا سباين. وقلت لكم بحط كوخر بحيث لا حوالي بعيد سنت ونص او 2 سم، بحيث ما يخشش مني التيوب وتبنكشر الارت البيج ارتري او فين او الهارت نفسه. وبخش وانا داخل بقوم جاي كوخر هيشني على ان انا اكمل دخول، اقوم داخل بيها، اقوم بعد شويه اقوم شايل التروكر وقافل التيوب لحد ما اظبطها، بربطها باندر ووتر شيل، واقوم فاتح بعد كده الاقي البابلنج بيحصل وشيست تيوب بتحصل. الشيست تيوب بتخليها ان بليس لحد ما اعمل اكس راي وتبقى فري. بعد ما تعمل اكس راي وتبقى فري بقفلها 24 ساعه، لو وعدت الاكس راي بعد 24 ساعه لقيتها فري برضو بشيل الشيست تيوب. لقيت رجع النيموثوراكس لانها ساعات بتبقى فالفر يرجع تاني، بفتحها 24 ساعه واقفلها تاني واستنى 24 ساعه واعمل شيست اكس راي. ما انساش مره ابدا حاله من الحالات اللي عمري ما انساها ابدا في حياتي. طفل جالنا من مستشفى ثانيه انتي بارتم هيموريتش. المهم اتحط في المستشفى ديت لمده يوم او اثنين. الاب اشتكى ان الاوبستريشنز اتاخر في ديليد والبيبي هيضايق من النوم. المستشفى دي كانت ايه، كان المستشفى اللي انا شغال فيها كان شير مان في نفس المستشفى ده. فقالوا لا السنتر بتاع المستشفى دي وحش، نبعتها للمستشفى الثاني. داخل من باب الاستقبال ما كنتش انا في النيونيتس، كنت انا ماسك الايمرجنسي ساعتها وزميلي اللي احنا بنبدل مع بعض روتيشن، فانا كنت ماسك كنا بدانا بقى الحمد لله الشور كتير جدا، فكان لازم يبقى اثنين، واحد في الايمرجنسي روم والثاني فوق في النيونيتس. فانا داخل قاعد في الايمرجنسي روم وهو قاعد في النيونيتس فوق، وانا وهو داخل من بقى على الحاله داخله بقى جايه بورتابل انكويتر وداخله وجاي معاها دكتور ما انساش ابدا، كان دكتور استاذ بتاع مدرس في الزقازيق، كان مدرس في الزقازيق الله يمسيه بالخير، حتى نسيت اسمه والله، مدرس في الزقازيق. فداخل بحط عيني بحط الهارت على بحط السماعه على الهارت، لقيت نو هارت ريت، ما فيش اير انتري، يعني بيبي داينج او دايد اوريدي. يعني بدانا على طول immediately resuscitation بسرعه، وركبنا الانتركيال تيوب وعملنا شيست اكس راي ومش عارف ايه واكتف ريسستيشنز وكاردياك مساج وبتاع، ما شاء الله البيبي تيكت اب. بنعمل شيست اكس راي لقينا نيموثوراكس، لقينا نيموثوراكس، ركبنا شيست تيوب. اول ما شيست تيوب كان حتى بقول لكم اللي كان اسمه ما انساش اسمه ابدا، لان كان اسمه ال نهيان، انتوا عارفين اللي هو بتاع الامارات اسمه ال نهيان، لكن ده بقى اسمه قال نهيان، كلمه على بعضها مش قال نهيان، لا هو ده قال نهيان. فكنا بنقعد يعني فاكرين ان هو من احد من امر بتوع قال نهيان، لا ما كانش منهم، ده كان لقب عيله بس موجود هناك. فسبحان الله ما انساش الاسم لان بيقول كان غريب خالص. المهم شايل عليه القدير، ركبنا شيست تيوب في الرايت سايد. تاني يوم بعد ما خلاص هنشيل شيست تيوب وحاطينه على الفنتليتورز وخايفين جدا، حاطين البريشر واطي خالص، خايفين برضه يحصل نيموثوراكس لان الواد دي ماتيور. فهنا حاطين لسه هنشيل الشيست تيوب، لقينا الشيست تيوب ليفت بقى اثنين وسوركس، قمنا شايلين الشيست تيوب في الرايت وركبنا واحده ثانيه ليفت ومش عارف. ثاني يوم او ثالث يوم قعد معانا 35 اسبوع، ركبنا فيهم حوالي 8 شيست تيوبس، حته ترابشر وحته تفتح وحته يعتبر الالفيولاي رابشر ترابشر وتعمل نيموثوركس، تعمل رابشر ونيموثوركس، كل نمط شيء كلنا عملنا شيست تيوب عليه. المهم 35 يوم على الحاله دي كلها، وبعد شويه البيبي باري مننا. بعد بذلنا مجهود فيه سبحان الله، الله اعلم، بذلنا مجهود جبار. ده يقول لك برضه ان انت مش انت سبب، مجرد سبب، ما انتش سبب، ما انتش مش انت الشافي، ربنا هو الشافي، بس انت ربنا بيعرف ساعتها. جه اب حتى بعديها ما انتش قال برضه بس يعني فور يعني جاست فورميشن، يعني بقول لكم سبحان الله الاب طلع الفاتوره بتاعته 35,000 ريال. فكان الاب السوشي بتاعتهم بالنسبه لهم مش مبلغ، لكن عند الاب كانت غاليه جدا. رفض المادي يسلموه ولا لما يدفع الفلوس. عمل لنا مشكله في الجرايد واشتكانا وقدم فينا قضيه وبتاع. كنا رايحين القضيه انا مش مسؤول عن حاجه، كونسلتنت هو اللي مسؤول. كونسلتنت رايح بيرتاش وخايف خالص، واحنا رايحين معاه، واحنا مالناش سبب، لان العين جاي مستلمين وكاتبين في الورق بتاعنا ان هو مستلمينه ديد والريسستيشنز سكسيدد. رحنا مرتين ثلاثه في المحكمه، المحكمه مش هتتخيله، القاعه بالظبط اللي في المحكمه بس جاست فور فان، قاعدين في المحكمه، القاضي قاعد عند الباب وانا قاعد هنا، مش سامعين بعض يعني مستحيل تتخيل. وقاعد بقى ايه معاه اثنين دكاتره، القاضي شرعي واثنين اطباء كبار مسؤولين عن. المهم جرى التحقيق، وبعد شويه وجدنا بعد ثلاث اربع جلسات ان حتى العيان نفسه ما عادش بيجي، فتوقفت القضيه، وكانوا حاجزين المدرس ده في المدرسه سعد من منعين من نزول الاجازات الى ان يتم تحقيق القضيه. ما انساش قبل الحاله دي جاست فور منشن، يعني بالنسبه للحالات الكريتيكال بالنسبه لنا. فبقول لك 7 شيست تيوب تركبوا في حاله النيموسوكس، 7 شيست تيوب. ده بالنسبه للنيموسوكس، ده بالنسبه للنيموسوكس. طبعا في الغالب النيموسوكس حاجتين سبب النيموسوكس، يا الميكونيا، يعني الميكونيا اسبيريشنز دي الوحيده اللي تعمل سبونتينيوس نيموسوكس، يا اما الامبو يا الفنتليتورز، يعني يبقى ياتروجينيك. ممكن النيموسوكس يبقى ياتروجينيك، البريشر اللي انا حطيته في الفنتليتور عالي عن المطلوب، او الامبو بتاعي كان زمان الامبو مش نوت ادجستد، كان كبير شويه واحنا بنظبطه شويه، او كان الفورس بتاعتنا احنا ساعات بتبقى سترونج بالنسبه للبريماتيور صغير. فمهم قوي قوي يا جماعه نبقى كوشس قوي في بالذات في البريماتيور. ده الميكونيوم اسبيري النيموسوركس، ده بالنسبه للنيموسوركس. اخر حاجه بقى ودي هنتكلمها هتشمل موضوعين، البريماتيور ابنيا او الابنيا اوف دي بريماتيور، الابنيا اوف بريماتيور. الابنيا اوف بريماتيور، تعريف الابنيا ايه يا جماعه الاول؟ تعريف الابنيا هي سيستيشن اوف ريسبيريشنز اكتر من 12 سكندز، توقف الريسبيريشن اكتر من 12 ثانيه. توقف الريسبيريشن اكتر من 12 ثانيه. طيب اكتشفها ازاي؟ لو انا حاطه على البلس اوكسيمتر، البلس اوكسيمتر وادجست ان هو يديني الارم عند 85%، يعني لو نزل عند 85% يديني الارم. طبعا البيبي اول ما يخش في ابنيا يحصل شانوز توصل الارم لما يبدا يديك. كان جالنا جهاز بقى جميل قوي رخيص خالص اسمه ابنيك الارم، عباره عن بروب صغير كده محطوط على الكوستو ابدومنا الانجل، على الكوستو ابدومنا الانجل. طول ما الريسبيريتور موفمنت شغاله بيديك تكات تك تك تك تك. اول ما تقف الكوستو ابدومين موفمنتس يديك الارم تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يحصل ما حصل تجري بسرعه بقى وتمانج البيبي على حيث. كنا بنعمل ايه الحاجات الابنيه يعني المانجمنت اوف ابنيه، الابنيه حاطينه في الانكيبيتور وحصل ابنيه، كنا ساعات بنربط رجله بشاشه صغيره جاست ان نعمل ستيموليشن، والشاشه دي بره التيوب ازقه بالشاشه ديت عشان اعمل له ايه ستيموليشن، جاست ستيموليشن ساعه فلوس الابنيه. طب كيميكالي حد ايه؟ بندي الامينوفيلين كاس سي ان اس ستيمولنت، ندي امينوفيلين كحقنه سي ان اس ستيمولنت، بندي الدوز بتاعتها دي 3 مللي جرام بير كي جي افري 8 اورز، 3 مللي جرام بير كي جي افري 8 اورز كسي ان اس ستيمولنت، ده بالنسبه للابنيا. طيب ما جابتش نتيجه معايا بحطه على ميكانيكال فنتليشن. طيب انهي تايب اوف ميكانيكال فنتليشن زي ما هنتكلم بعد شويه، بنحطه على حاجه اس اي ام في. يعني ايه اس اي ام في؟ سينكرونس انترميتنت مانداتوري فنتليشن، اس اي ام في سينكرونس انترميتنت مانداتوري فنتليشن. سينكرونس يعني متجانس مع الطفل، يعني مش بديه بخلي الطفل ياخد وده مكمل معاه متجاوب معاه، سينكرونس مع الطفل. انترميتنت يعني مش مستمر، مانداتوري يعني اوبليجاتوري لازم احطه، اتش اي ام في فنتليشن الفي حرف في سينكرونس انترميتنت مانداتوري فنتليشن. وكنا ده يبدا من ريت 10 اقل من 10 فكنا بنحطه على ريت 5. ليه ريت 5؟ 5 في المينتس دقيقه كام ثانيه؟ 60 ثانيه. طب انا لما احطه 60 على 5 مرات في الثانيه يبقى كام مره؟ 12. يبقى هل يعتبر ابنيه؟ مستحيل يحصل له ابنيه لان انا ظبطه 5 بير مينت، يعني معنى كده ان كل ما بين بريسنج لو هو ما خدش بريشنج خالص الفنتريتور بيديله واحده كل 15 ثانيه بيمنع حدوث الابنيه. حتى لو حصلت الابنيه بيديله هو ستيمولانت انه بيديله ريسبيريشن واحده. حطه على اس اي ام في على ريت 5 او 10 حسب الاكسجينيشن بتاع التشايلد. وساعات طبعا من كتر الابنيه بنحطه على هاي سيتنج او فنتيليشنز، لكن ده حسب الكلينيكال زي ما اتفقنا. ده بالنسبه للابنيه. الابنيه زي ما قلت لكم برايمري ابنيه ودي بتبقى بتروح في ساعتها، والسكندري ابنيه لو دخل سكندري ابنيه كل ما طول سكندري ابنيه كل ما طول فتره حطه ان انا احطه على ميكانيكال فنتيليشنز. كل ما بتطول الابنيه كل ما بتطول فتره ان انا احطه على ميكانيكال فنتيليشن. ده بالنسبه للابنيه اوف بريماتيور. دي اغلب الريسبيراتوري ديزيز اوف ذا نيوبورن. قلت لكم دايما ما تنسوش الشيست اكس راي، ما تنسوش الاكسجين سبلاي، ما تنسوش الشيست فيزيوثيرابي اند سكشن في كل حالات الشيست، في كل حالات الشيست. كنا عاملين حاجه جميله قوي ظريفه خالص واحنا شغالين كلينيكال، كنا جايبين فرشه اسنان اللي هي بالكهرباء، عارفينها اللي بتعمل فايبريشن، ومركبين لها شاشه بقطنه كده ورابطينها ببلاستر، ونحطها على الشيست بتاع التشايلد فبتعمل فايبريشن جامده قوي في الشيست، فبتعمل لي شيست فيزيو فيري جود فيري جود. ما اعرفش مين اللي اخترعها بس كانت جميله قوي قوي بصراحه. كنا بيفتحوا الفرشه ديت اللي بتعمل فايبريشنز ولابسين الفرشه بقطن وشاش معقم ويعدوها على الشيست كله بتاع التشايلد كشيست فيزيو ثيرابي، وبعد كده يعملوا جنتل سكشن تيجي السكريشنز كلها، سواء كان في ريسبيراتور ديستريس، سواء كان في الترانزيت تاكيميا، سواء كان في الميكونيوم اسبيريشن، سواء حتى في الكونجينيتال نيموليا في مرحله الليكويفاكشن اللي محتاج ان انا اعمل جود شيست فيزيو ثيرابي اند سكشن. جود شيست فيزيو ثيرابي اند سكشن. ده ريسبيراتوري ديزيزز اوف ذا نيوبورن. اي اسئله فيها يا جماعه؟ كلينيكال برضو انا بتك قوي ان انا بشرح كلينيكال واكسبيرينس اكسبيرينس. على الحمد لله انا بقى لي مده ما اشتغلتش النت، بس ما زلت ما شاء الله متعايش معاها كاني شغال بالظبط، متعايش معاها كاني شغال بالظبط. حتى لما بسال الزملاء ايه اللي بيحصل جديد بتاع ما لقيتش جديد خالص، والله يا دكاتره مش هتصدقوا انا كنت شغال من 92 ل 98 هناك. الكلام اللي انا اشتغلته هناك لسه بادئين يشتغلوا دلوقتي، لحد دلوقتي ما بيش سرفكتن. انا قعدت خمس سنين هناك كاتب سرفكتن، لحد دلوقتي ريرلي قوي لما تشوف لاقي واحد من هنا بتقول لي كان دي سيرفكتن. غريبه خالص برضه. اللي اشتغلته انا في 92 98 النهارده في 2009 في 2009 ولسه مع بعض الناس ما بتديش سيرفكتن. وما زال من مين تريتمنت لما تخش على النت تبص تلاقي سيرفكتن، حتى هم دلوقتي بيرجعوا السنسيتك عن الـ عن الـ عن النيتشرال عن النيتشرال. ده ريسبيراتوري ديزيز اوف ذا نيمور. الموضوع الثاني صغير قوي بس يو هاف تو نو ات. البريماتيورتي. البريماتيورتي عيان البريماتيور ده عرضه لخمس حاجات. اول حاجه منهم البريماتيور ابنيا، وبتبقى اسوء حاجه يا جماعه تقابلنا. ولذلك اليونتس اللي مش مجهزه انها تستقبل بريماتيور ابنيا يفضل انها ما تستلمش البيبي. لازم الطفل اليونت مجهزه، لان ده هيحتاج ميكانيكال فنتليشن. ما عنديش ميكانيكال فنتليشن يبقى معروف كده روتين في اليونت ديت ممنوع استقبال حالات البريماتيور ابنيا، انا هحتاج لونج تايب اوف ميكانيكال فنتليشن. يبقى اول حاجه البريماتيور ابنيا زي ما اتفقنا معاها التريتمنت اللي شرحناه المره اللي فاتت من شويه صغيرين. نمرة اثنين لايبيلتي للانفكشن عاليه، يبقى لازم كفر بايه؟ جود انتيبيوتكس، لان لايبيلتي للانفكشن عاليه جدا جدا. ادي نمرة اثنين. نمرة ثلاثه لايبيلتي للبليدنج، يمكن يحصل بليدنج من اي حته. من اي حته ممكن البانشر سايز وانت بتركب الاي في يحصل بليدنج. بليدنج نمره اثنين يبقى بليدنج من اي حته حتى توصل للانتركرين هيموريتش، بالذات لو اديت السيرفكتن اللايبيلتي للانتركرين هيموريتش بتزيد في البريماتيور لو اديت السيرفكتن. فبحرص قوي مع الفنتليشنز مع السيرفكتن بيحصل اللايبيلتي ان يحصل انتركرين هيموريتش. ولذلك اي تشينج في البيبي مع الفنتليشنز وحاسس ان في حصل هيموريج بعمل سي تي ايميديتلي عشان اتاكد ان مفيش انتركرينيال هيموريج. ادي نمره ثلاثه يبقى اللايبيلتي للانفكشن، ادي واحد. نمره اثنين الابنيا قلناها الابنيا. نمره ثلاثه قلنا الهيموريج لايبيلتي للهيموريج. ولذلك الطفل اول ما يتولد لازم ياخد فيتامين كي عشان اللايبيلتي للهيموريج، لازم ادي فيتامين كي. الفيتامين كي كروتين 1 مللي جرام انتراموسكولار، واحد من جرام انترامسكولار كوناك يوم، واحد ملي جرام انترامسكولار. لكن لو حصل هيموريدج ممكن ادي 5 ملي جرام انترامسكولار. لو حصل هيموريدج من اي حته ممكن ادي 5 ملي جرام انترامسكولار. ويبقى عيني قوي على الهيموجلوبين ليفل بتاع التشايلد، بحيث لما يخش مني في انيميا بديله باج الاربشير باج الاربشير، وبنفس الطريقه اللي اتفقنا عليها الديفيشيت في البودي ويت في 3 بديله باج الاربشير الديفيشيت في البودي ويت في 3. طفل وزنه 2 كيلو والهيموجلوبين بتاعه 7 يبقى الديفيشيت كام؟ 7 من 12 5 5 هو 2 كيلو 10 في 3 30 سم يبقى حديده 30 سم باج الاربشير بتصلح لي الانيميا اللي موجوده عند الشباب. وان كان بعض الزملاء بيفضل يدي فريش هول بلاد بيساعد في حالات الانفكشن كمان. ماشي ادي نمرة 3. نمرة 4 الانيميا بريماتور انيميا. البريماتور انيميا ايام ما كنت انا شغال ما كناش بنقدر ندي اكثر من ندي بلاد كل ما يحتاج، لكن دلوقتي بيدوا الاريثروبويتين كبون مارو ستيمولانت، بيدوا الاريثروبويتين كبون مارو ستيمولانت. الدوز طبعا انا ما اشتغلتش بيه ما اقدرش اقول لكم الدوز بتاعتي. بيدي الاريثروبيوتين كبون مارو ستيمولانس في حد بيصلح لي البريماتور ابنيا البريماتور انيميا الانيميا اوف بريماتور الانيميا اوف بريماتور. قلنا الانفكشن والهيموريج واللايبيلتي الانفكشن واللايبيلتي للهيموريج والبريماتور والانيميا اوف بريماتورتي. اخر حاجه مهمه قوي يا جماعه بالنسبه لنا اللي هي الاسبيراتوري ديستريشن جروب الاسبيراتوري ديستريشن جروب العرضه اللي يجيبوا الاسبيراتوري ديستريشن جروب. اخر حاجه بتهمنا قوي برضو الهايبوجلايسيميا والهايبوكالسيميا وارده قوي في البريماتور، ولذلك البي ام 6 لازم تتقاس كل ساعتين او كل اربعه. طب لو حصل هايبوجلايسيميا بدي شوف هايبوجلايسيميا خلي بالك ممنوع ادي اكتر من تركيز 10% جلوكوز 10% ده اللي اوعى تدي 12.5 او اقصى حاجه 12.5 25 ممنوع 20 ممنوع 15 ممنوع والا هيعمل لي ثرومبو في البلس. بدي 6 ل 8 سي سي سنتي 6 8 سي سي بير كي جي بولس دوز في حاله الهايبوجلايسيميا. ماليش دعوه بالاي في لاين ماليش دعوه بالاي في لانج فلويدز، لا ده بولس دوز 6 8 سي سي بير كي جي. طفل 2 كيلو هدي له 12 سم الحمد لله 12 سم او 16 سم جلوكوز 10% على مدى 10 دقائق او ربع ساعه اصلح. بعد ما كاتب بي ام 6 مديني ال او يعني له اقل من 40 ملي جرام، كلمه ال او تعني اقل من 40 ملي جرام يعني هايبوجلايسيميا في كل الجلوكوميترز، او هو 50 وانا حاسس انه هخش فبدي له بولس دوز قبل ما يحصل الهايبوجلايسيميا. فمهم قوي قوي ان انا اشخص الهايبوجلايسيميا في البريماتشر. اللي زيه بالظبط عشان بس ما برضه ما نسرحش من الموضوع ده ان هو الانفانت اوف دايبيتك ماجر نفس الحكايه بيبقى لايبيلتي للهايبوجلايسيميا عالي جدا لانه بيبقى نازل افكتد بالانسولين بتاع المجر اللي واخده بيأفكتد او عنده بيبقى عنده هايبر انسولينيميا نتيجه الهايبو انسولينيميا اللي موجوده عند الام، فبيحصل عنده هايبو انسولينيميا لان الجلوكوز عنده دايما واطي فبيعمل ستيمولانت الجلوكوز قصدي عالي بيعمل ستيمولانت للانسولين فالانسولين ينزل الانسولين بتاعه عالي يخش له شويه هايبر جلايسيميا هايبر جلايسيميا عفوا الانسولين عالي فيخش في هايبر جلايسيميا فبيحتاج برضه كذا مره بولس دوز اوف جلوكوز 10% ديكستروز 10% ديكستروز. الحاجه الثالثه بقى اللي هي برضه الهايبو جلايسيميا والهايبو كالسيميا برضه لايبيلتي ان يحصل هايبو كالسيميا ويخش في كارب وبيدال سبازم. تبص تلاقي الاندكس دخل في على البال والفينجرز بقت عامله عليه كده والريست بقى فليكسد خالص كده كارب وبيدال سبازم. بايلاترال في البوس ارمز وفي البوس ليجز كارب وبيدال سبازم في البور ارمز وفي البور ليجز. ده البريماتورتي كلها والكومبليكيشنز بتاعتها الابنيا والار دي اس واللايبيلتي للهيموجي الانيميا اوف بريماتوريتي الانيميا اوف بريماتوريتي والهايبوجلايسيميا والهايبوكالسيميا كل دي عرضه من البريماتور. ولذلك قلت لكم وحده البريماتور لازم تبقى هاي انتنسيف كير يونتس. كير يونتس يا جماعه في الـ في الـ في الـ في النيونيتس متقسمه ثلاث حاجات نورمال روتين كير يونتس نورمال روتين كير ودي يطلق عليها النيرسري نيرسري وميديوم كير يونتس زي بتاعتنا في المشاوي او زي بتاعت بعض المستشفيات يعني بدون ذكر اسماء يبقى فيها ميديوم كير يونتس اقصى ما فيها شيباب اقصى ما فيها شيباب. لكن هايلي انتنسيف كير يونتس دي مش موجوده في سنترز كبيره بقى هايلي انتنسيف كير يونتس هايلي زي ابو ريش وبنها التعليمي والمقصوره التعليمي الحاجات ديت بقى هايلي انتنسيف كير يونتس هايلي انتنسيف كير يونتس. لكن في الغالب اغلبهم ميديوم انتنسيف كير يونت ماشي حتى وساعات بتبقى لو كير يونتس للاسف وعاملينها ميديوم بالعافيه بالعافيه مفيش فاسيلتيز للاسف. فلذلك بقول لكم لازم تبقى عارف انت شغال ازاي مش هقول امكانياتك قد ايه. ما اجيش ما عنديش ميكانيكال فنتليشن وطفل جالي بريماتور ابني وهدخله طب اقول له هعمل ايه؟ هدخله وهحطه على امه لحد ما انقله ويتحسب عليا، ولو ضايت عندي يبقى هتحسب لي عندي مرتبة ريت عالي. يبقى لازم اسلكت حتى بالذات حتى لو احنا في اي مستشفى لازم سلكت البيبي او نيونيتس اللي اي كان توليريت اي كان مانج هيم، مش اللي انا ادخله خلاص مش مشكله ايه اللي يحصل بعد كده. قبل ما يخش اعمل الف حساب، هل المورتاليتي، والله يا جماعه احنا في السعوديه كانت المورتاليتي ريت بتاعتنا 0.5%، كنا سعداء جدا ان احنا ما عدتش 0.5%. وكان احد الزملاء اللي شغال في مستشفيات خاصه كبيره قوي في القاهره يقول لي يا دكتور سامح كانت المورتاليتي عندنا حوالي 7% و8%، رغم ان احنا ما كناش مختلفين عن هنا، يعني كل الامكانيات كانت موجوده. وكان يموت مننا الطفل الترانزنت كيدني اوف نيبور، ترانزنت كيدني ويموت مننا التشايلد او نيونيت بيموت مننا من التي تي ان. ليه؟ لان بيقول لك بعض الزملاء كانوا ما بيعرفوش يعملوا مانجمنت. ولذلك قلت لكم نيونيت عايزه واحد فيري اكسبيرت، فيري اكسبيرت، مش اي واحد عايز يشتغل نيونيت، مش كل الناس تشتغل نيونيت. اللي يخش نيونيت ده يبقى مجهز نفسه على راي الدكتور زميل الدكتور نبيل اللي كان زميل ده، كان بيقول لك احنا هنشيل بدري، لان انت لما بتشوف الطفل بيضايق قصادك بتبقى لازم عندك اعصاب، اي نعم بتبقى مهزوز من جوه خالص وبتاع، بس لازم يكون عندك اعصاب من حديد. بتشيل هنشيل بدري لو استعملنا بقى، لو فضلنا كده بتعمل بتحس انك هتشيل بدري من كتر الاستريس اللي انت عليه، يبقى عندك ستريس جامد زي بتاع الاوبستريشنز بالظبط، يبقى اندر ستريس دايما في الحالات بتاعته. ده البريماتيورتي. البريماتيورتي اي سؤال فيها يا جماعه؟ نيجي بقى الموضوع الاخير بتاعنا اللي هو النيونيتال سيبسس. عفوا معلش قبل النيونيتال سيبسس، الجوندس يا جماعه، الجوندس مش هنقول الجوندس. الجوندس برضو انا هتكلم من الناحيه الكلينيكال، انا ما بتكلمش من الناحيه الثيوريتيكال. الجوندس بتتقسم الى نوعين، فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. امتى تبقى فيسيولوجيكال؟ لو ظهرت في الثيرد دي، لو ظهرت في الثيرد مع ستارتنج اوف ذا ثيرد دي يبقى اتوقع انها فيسيولوجيكال جوندس. لو ظهرت قبل الثيرد دي او بعد التو ويكس يبقى دي باثولوجيكال جوندس. لو ظهرت قبل الثيرد دي او ظهرت بعد التو ويكس يبقى دي باثولوجيكال جوندس. ادي نمره واحد. ايه السبب في الفسيولوجيكال جوندس؟ لحد الان مش عارفين، بس هما بيقول لك ان الليفر بيبقى از نوت فانكشننج ويل نتيجه ديفكت في انزيم واي وانزيم زد اللي بيحول الاندايركت للدايركت. طب والحل؟ ان انا عايز احول الاندايركت للدايركت عن طريق ثاني غير الليفر. ازاي؟ عن طريق الفوتوثيرابي. عن طريق الفوتوثيرابي. الفوتوثيرابي بينقسم الى جزئين، بلو لام والوايت لام، او بلو راديشنز وريد وايت راديشن. البلو راديشن از مور سترونج 100 مره عن الوايت راديشن، وعشان كده فيري دينجرس على الاي بتاعت البيبي وفيري دينجرس على الدكتورز والنيرسز. البلو بالذات، البلو اي فوتوثيرابي عباره عن اربع لمبات، الاصول يبقوا اثنين بلو واثنين وايت. خلي بالكم اثنين بلو واثنين وايت. البلو الاصول في الوسط عشان ما يجوش على عين الدكتورز والنيرسز في الوسط، واللي على الحرف لازم ابيض عشان ما يأذيش عينين الاطباء والنيرسات. لكن الافشنسي بتاع البلو اعلى كتير من الوايت. الويف لينث محسوب 4000، الويف لينث بتاع اللمبه محسوب. ما ينفعش اللمبه نيون بتاعتنا واحد يقول لك اصل انا جبت الطفل وحطيته على اللمبه نيون. لمبه نيون ايه يا عمي؟ لمبه نيون زي بتاعتك، زي اللمبه نيون اللي انت شايفها ديت، هي ايضا زي النيون بس لها ويف لينث، وغير ان لها ويف لينث لها لايف سبان، لها لايف سبان بعد 1000 ساعه بتبقى خلاص نوت افكتيف. ولذلك في حاجه بيشيل بيقيس الويف لينث بتاعتها، بيجيبوا ماشين كده يحطوا تحت الويف بتاعتها، لو طلعت الويف 4000 يبقى لسه افكتيف، لو طلعت اقل من 4000 يبقى لازم تتشال وتتغير. ولذلك بعض السنترز هنا في طنطا تدخل بيبي الصفرة 12، خليني يا راجل 12، وبعد 24 ساعه تلاقي 11. ليه حاطط لمبات نوت افكتيف؟ ما بتديش ثيرابي. يبقى ده غش تجاري، غش حرام علينا، بنغش البني ادمين، غش في حاجه خطر جدا. ادخله مثلا 20 الاقي ثاني يوم 19 يبقى اللام مش محسوب صحيح. وكنا قاعدين في كنا بنحسب لما بيتركب اللام بيتكتب على اللام كده تاريخ تركيبها وعدد ساعات شغالها، كل ما تشتغل ساعات عدد ساعات يضاف عليها ساعات، وكل لمبه معمول لها فايل ان اشتغلت، اول ما تخلص ال 1000 ساعه تترمى، او يجيبوا الويف لينش يتقاس الويف لينش بتاعها 4000 تكمل، اقل من 4000 تترمى. قلنا البلو افكتيف عن الوايت، لكن حط بحط الوايت بره عشان العينين بتاعه الدكتورز والنيرسز، والبلو عشان افكتيف بتاعتها. طيب ده الفوتوثيرابي، ده كل ما اتكلمنا على الفسيولوجيكال التريتمنت. طب ايه فايده الفوتوثيرابي؟ بيحول الاندايركت للدايركت عن طريق الاسكين عن طريق الاسكين. الدليل ان انا بتحسن الاقي ان الدايركت بيزيد، انا دايما بقيش الدايركت والتوتال واضح من الاثنين من بعض يطلع لي الاندايركت. انا هقول دينجرس الاندايركت ولا الدايركت؟ الاندايركت ليه؟ عشان بيعدي البلاد برين بارير، عشان بيعدي البلاد برين بارير. ولذلك لما تيجي تحسب، جزاه الله خير اللي علمنا يعني بعد الله سبحانه وتعالى، قال لي دايما ما تحسبش على التوتال، التوتال بتاعه 15 والدايركت 3 يبقى الليفل كام؟ 12 الخير اللي هو دينجرس، الاندايركت 12. طيب 12 ما يفسرلوش، لا 15 يا نهار ابيض، اطلع اجري بسرعه الحضانه الفلانيه بالذات، الحضانه الفلانيه بالذات الليله بكام؟ ب 50 جنيه الحضانه. والله ما انساش ابدا احد الدكاتره بدون ذكر اسماء، مصطفى او مصطفى انا مش هذكر الاسماء، المهم يعني راح للحضانه بيقول له انت بتحاسبه الليله بكام؟ قال له بنحاسبه ب 40 جنيه، قال لهم لا معلش العيان هيستقل قيمتي لما تاخد 40 جنيه، انا عايزكم تحاسبوا العيان على 60 جنيه. ليه؟ عشان انا مش انا يعني الليفل بتاعي عالي، انا ما بتحاسبش ب 40 جنيه. ويحطه في حضانه، طب ايه لازمه الحضانه؟ طب ما تحطه في كريب عادي او في سرير عادي خالص. احنا كان عندنا في هناك في السعوديه شغالين الكريبات الجوندس، واحد جوندس ما فيهوش حاجه خالص، ما فيهوش حاجه غير انه جوندس، كل اللي محتاجه فوتو ثيرابي، كنا بنحطه في الكريبات او في سرير بيبي صغير كده، واخدين بالكم؟ يتحط في البيبي وعليه فوتو ثيرابي. لو الحاله سيفير بنحط دبل فوتو ثيرابي، اثنين فوتو ثيرابي، عاملين زي مثلث كده انجل فوق التشايلد، فالافكت جاي على الاثنين. فاخترعوا بقى موضوع جديد لسه سمع عنه من اربع خمس سنين، حكي اسماء بيلي بيد. البيلي بيد عباره عن ايه؟ برضه سرير عادي خالص يا جماعه، وفايبر فايبر فايبر جلاس، وحاطين اربع لمبات فوق واربع لمبات تحت. كان حاطين دبل فوتو ثيرابي، فالاكسبوزد سكين كله الانتيريو والبوستيريو، حتى الجينيتاليا بتتغطى بحته شاشه صغيره كده بس، ما بيتحطش دايبر عشان يدي فرصه تشانس ان الليفل ينزل بسرعه خالص. موجوده في المستشفى المحله البيلي بيد، موجوده في بنها، موجوده في بعض مشاكل اماكن الهاي سنترز اللي هم شغالين على جوندس كتير جدا، جايبين البيلي بيد بالظبط 24 ساعه دبل فوتو ثيرابي، دبل فوتو ثيرابي يعني 8 لمبات دبل فوتو ثيرابي. بص تلاقي العيان بيتحسن بسرعه جدا، وده الروتين اللي انا بتاعه يعني. قدرا بعض الناس يقول لازم تيجي تتعادل معانا، يا جماعه انا بطلت يومينيتس، يقول لك لا لازم تيجي معايا تشتغل يومينيتس. بدخله في مستشفى واحطه على كريب، الكريب ده 20 جنيه في الليل، 20 جنيه مش 50 جنيه في الحضانه، واحط الدبل فوتو ثيرابي 24 ساعه. والله يا دكاتره من 20 تبص تلاقيها ثاني يوم بقت 8، 24 ساعه بقت 8. ليه؟ لان انت ماشي صح وبتدي فوتو ثيرابي صح. الديستانس كمان ما بين اللامب للتشايلد 25 ل 30 سم، لو زودت عن كده يبقى نوت افكتيف، 25 الى 30 سم. كل ده بنتكلم على فيسيولوجيكال جونز. طيب كلينيكالي بقى اشخص ازاي ده كلينيكال العيان ده جوندس ولا مش جوندس؟ خلي بالك معايا في النقطه دي مهمه، لانها كلينيكال، انا بتكلم على الكلينيكال. ظهرت على البتر فلاي كده على على على الفيس مع النوز، دي تجيب لها خمسه تقريبا، خمسه من قبل ما تعلم الشرب بالبروتين، خمسه تنزل على الشيست وول، دي تعمل من 8 9 10 على الشيست وول. عند الليفل اوف امبلايكس يبقى 12، يعني فوق الامبلايكس يبقى عند ال 12. نزلت تحت الامبلايكس يبقى زادت عن ال 12. وصلت للسول اوف ذا فود يبقى دي فوق ال 17. تاني على الفيس بتاعت التشايلدز تعمل رينجنج 5 الى 6. قلنا على الابد على الشيست وول، على الشيست وول باينه واضحه قوي جونس على الشيست وول. الاي دي طبعا بدري خالص قوي قوي، ذا فيرست تو ابير اند ذا لاست تو ديس ابير، فيرست تو ابير الاي جوندس اللي موجوده في الاي، فيرست تو ابير اند لاست تو ديس ابير. بعد كده تبدا على الفيس 5 ل 6، على الشيست وول 8 9 10 لحد لما الامبلايكس تبقى 12. لو شارب امبلايكس تبقى تقول دي 12 شهور. نزلت على الامبلايكس بقى اخش ال 13، على الساي توصل 15 16 15 ولا حاجه، على السول اوف ذا فود يبقى 17. ده كلينيكال. طب عايز ااكد، اخترعوا جهاز اسمه جوندس ميتر. الجوندس ميتر ده انا شفته في مستشفى تبارك الاطفال، كان بقى كان لسه غالي جدا، الكلام ده كان سنه 90، انا بقى لنا 20 سنه بنتكلم دلوقتي، كان 20 سنه الجوندس ميتر موجود من 20 سنه، اللي لسه بعض الناس لسه جايباه حالا، 20 سنه بالظبط كنت شفته في مستشفى تبارك الاطفال. فكان الجوندس ميتر ده لما يجيبوه تجيبه النيرس شايلاه على فوق، عارفين المراسم بتاعت الوزراء شاريها على الجهاز كده وشاريها على فوطه وجايباه للدكتور، والدكتور يفتح علبه بالراحه خالص ومشايله بايديه الاثنين خايف عليه خالص، كان تمنه 10000 جنيه يحطه على الـ على الـ على الفور هيد حته بوني بروميننت على الفور هيد على البويان زئير، يقوم عامل بريشر عليه يقوم طالع له الريدنج. الريدنج دي على نفس الجون سميتر جدول الريدنج مثلا 25 يبقى كانها 17، يبقى السيرم بيدروبين تعادل 17. لما كانوا يلاقوها هاي يعملوا سيرم بيدروبين، لكن لو لقوها زين نورمال ياجلوا السيرم بيدروبين، وكانت تتقاس كل 12 ساعه، وكانت تتقاس كل 12 ساعه. ده اسمه جوندس ميتر، عشان ما حدش يقول لك ايه هو جوندس ميتر، جهاز بيقيس السكين بيدروبين، سكين بيدروبين. اكيوريت؟ لا نوت اكيوريت، مش اكيوريت، لكن بيديني فكره بس اعمل سيرم بيدروبين ولا لا، اعمل سيرم بيدروبين ولا لا. المعامل بقى يعني ربنا يحفظك من المعامل. دكتوره من دكاتره المستشفى هنا ما شاء الله اتصل بيا، دكتور شارح المعمل بيقول لي 20. ازاي يا دكتور؟ انا شايفه بعينيا ديت ما كانش يعدي 13 او 12. 20 يا دكتور سامي. قلت لها ما صدقش، عيدي لي التحليل. قالت لي عيده فين؟ قلت لها عيديه في مستشفى بس فلان فلان، بحيث ايه لو احتزجنا بحيث ندخله على طول على البتاع. بنعيد السيرم بالجوجل لقينا 15. فرق قد ايه؟ 5. بعد ما كنت هعمل ترانسفيوجن هعمل له، مش هعمل له حاجه، ما عملتلوش حاجه، كان 15 في اليوم الخامس. مش هعمل له حاجه، هعمل له ايه؟ جاست فولو اب. تاني يوم بنعيده لقينا 14.9 ثابت، مفيش مشكله. قلت لها ما تعديش بقى، خلاص انتهى الموضوع على كده. حالت نفس المعمل، سبحان الله، من ذكر اسماء. واشهر معامل في طنطا والاسم كبير خالص، عملته طلع 15. امتى 15؟ في الفيرست داي 15. قلت لها يا دكتوره كلينيكال مستحيل. الدكتوره برضه قلت لها مستحيل يبقى 15. قلت لها امال ايه يا دكتور سامع؟ ودكتوره وزميله وبتاع اطفال، وبتاع اطفال 15 يا دكتوره مستحيل. قالت لي 15 طبعا نعرف 15. قلت لها طب عيديه تاني. عادته قلت لها ابعتيه في معمل كذا شوفي كده هيعمل ايه معاك. طلع 10 5 رد. ليه؟ فاكر ان هو لما يطلعها لك انت هتبقى مبسوط وهتدخل بقى وهتعمل بيزنس وهتعمل. والله ما انسى ابدا، لسه من اسبوع واحد طفل واحد قريب ليه قوي، قريب ليه خالص، ريلاتيفز يعني مش ميديا ريلاتيفز، واخدين بالكم؟ فجايب الطفل خير يا عم، اصله كان دخل جندس، دخل في المستشفى كذا، كان كام؟ قال لي كان 15. كان اليوم الكام؟ كان الثالث او الرابع. طب ايه يعني 15؟ مش مشكله يعني. دفعت كام؟ قال لي دفعت 10000 جنيه. ليه يا ابني؟ هما كانوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا سحر؟ بيعملوا سحر؟ ترانسفيوجن ولا ايه بالظبط؟ قال لي والله ما خدت على حاجه غير علاج ضوئي. بقت بيزنس، بيزنس. يفاجئ عندي بقول لك في المستشفى اللي بتعامل معاها يعني بدون ذكر اسماء برضه عشان ما اقولش دعايه، بقى بيخش العيان اقصى حاجه بيقعد 48 ساعه بيدفع 400 جنيه. حد يجي يقول الزيارات بتاعتك يا دكتور سامي، قلت له انا ما باخدش زيارات. ليه؟ انا ما جيتش. انا فول اب التليفون، السيرم بيدروب كام؟ كام؟ الاكتيفيتي بتاعتك كويسه؟ مش عارف ايه كويس. خلاص لو رحت بقى هحسب الزياره بتاعتي. ما زبطتش خلاص هحسب زيارتي ليه؟ يقول لي دكتور سامي حرام عليك. مش حرام عليا، انا ما جيتش يا جماعه، وهم لا هم اللي اثروا. انا ما عليكش حضرتك، ما تحاولش اروح مستشفيات، ظروفي ما تسمحش دلوقتي ان انا انزل مستشفيات. لكن انا بقول لكم لازم الواحد اونست مع هيم سيلف عشان ربنا يبارك لك في فلوسك. والا بقول لك عبوس لا يجي. والله اعرف بدون ذكر اسماء، اعرف بعض الزملاء فظيع في الماني، فظيع في الماني، مستحيل تتخيل بياخد ماني قد ايه. بيزنس بيزنس وبيزنس مرسوم، مش عن صح يعني. انت عايز لما ادخل مستشفى مثلا، مستشفى كبير زي مستشفى برايفت مثلا، مصر الدولي، القاهره الدولي، مش عارف ايه الدولي، مش عارف، وادفع. يبقى انا اللي رايح بمزاجي ودافع بمزاجي واللي اتعمل فيا حلال، مفيش مشكله عارف. هم لا حاطين شو اسعارهم، ودي اسعارهم. احنا كنا شغالين في السعوديه كانت الليله ب 700 ريال، والفوتو والاي بي جي، الاي بي جي بيتعمل ب 400 ريال، وكنا بنعمل اي بي جي كل اربع ساعات. وكان عندي بقول لك عندي طفل مره طويل مليون ريال، كان حسابه مليون ريال، لكن الناس اكسبتت، انا ماليش دعوه. لكن ما اجيش انا بقى ادخل حيان الصفرة 12 واحطه على فود ثيرابي واحطه على سنجل عشان يقعد ست ايام، واروح اقول للحضانه بدل ما تاخد 40 خد 60، وبدل ما تحط الفوتو سنجل حط لي حاجات ما بتشتغلش عشان يقعد له اربع خمس سنين عشان العداد يعد. يقولوا كده عشان العداد يعد. امال انا هكسب منين؟ لما تحط لي فوتو ثيرابي دبل فوتو هكسب منين؟ يعني بتكسب بطريقه غير ده غير شرعي. والله اعرف اقول لك اصيب بمرض خطير، مرض عضال يعني، الله يشفيه ويعافيه. فبقول لكم يعني الواحد بيتقي الله قوي في حكايه الجونس بالذات، لان بقت بيزنس ولازم انتوا تصحصحوا. شفت عيان والدكتور بيقول له كذا، خده انت وشوف كده، هشوفه ازاي بقى؟ نتكلم بقى على الكلينيكال بتاعنا. اتفقنا اول حاجه بالنظر. طب دلوقتي مش بالنظر بقى، عايز بقى ثيوريتيكالي. في كيرفات يا جماعه للجندس، في كيرفات للجندس، كيرف لاقل من 2 كيلو، وكيرف من 2 ل 2.5، وكيرف فوق 2.5. الكيرف ده مبين حاجتين، الليفل بتاع الجندس والايدج اوف ذا بيبي اكس واي، واشوف التقاء النقطتين السيرم بلوبين كام والايدج كام. ماشيين هالي اول مجموعه يقول لك فولو اب، ما تحملش حاجه خالص، جاست فولو اب. المجموعه الثانيه يقول لك فوتو ثيرابي اند فولو اب. المجموعه الثالثه او بعض الكتب مش كاتباها دبل فوتو ثيرابي اند فولو اب. المجموعه الرابعه اكستشينج ترانسفيوجن على طول كده، سواء كان بريماتيور سواء كان فولتير، سواء انا بعتمد على الويت بتاعت الشايلد والليفل بتاعت السيرم بلوبين. انهي ليفل؟ التوتال ولا الاندايركت؟ الاندايركت، لان ده دينجرس. الزملاء بقى عشان برضو مش عشان يعني اتعرفش بقى اذا كان جهل ولا عن عمد، الله اعلم، بيعتمد على التوتال. على التوتال؟ لا ما بعتمدش على التوتال. انا بقول دينجرس الاندايركت، يبقى اعتمد على الاندايركت، اطرح الدايركت الاندايركت. الحالات اللي انا بقول لكم عليها ديت اللي هي كانت 20 و15 كان الدايركت فيها عالي، فكان الدايركت عالي 2 و3، فهو المطرحه من 15 كمان يطلع 12. يا سيدي يا دكتوره خلاص ما تديش حاجه، مش مصدقه. تخيل بقى الدكتوره بقى اللي كانت كلمه بتاعت الاطفال تقول لي اصل انا دكتور زوجي نيورو بلاستيك سيرجن، عمل ايه؟ قال جاب صاعق الناموس اللي زي ده عاملها لمبانيون وحطه على الطفل، وجاب له مش عارف بتاع بتاع الجونس بتاعت الاضرب اسمه ايه؟ اللي بيستعملوا يورسوجول، باين اورسوجول، اورسوجول، وجاب الكبسوله مش عارف قسمها ازاي، فالليفل ليفل من 15 ل 10، هل الاورسوجول واللمبه اللي الصاعق هو اللي عمل؟ قلت لها يا دكتوره المعمل هو اللي غير. بقى في 24 ساعه الصاعق الويف لينث بتاعته كام؟ قالت ما اعرفش. قلت لها يبقى انا ما اعرفش هو اللي خفف ولا ما خففش. الويف لينث معروف في الكتب كلها 4000. من كنت غلطان في الرقم يبقى هو 40000، انا مش متذكر من زمان ما قريتهاش. 4000 او 40000. يعني انا بقول لكم ان الشغل في البيزنس بالالياف حرام، حرام عليكم. مش حرام عليكم انتوا، حرام على اللي بيشتغلوا، اللي انتوا بقى ان وظيفتكم ان تنصحوا الناس بالصح. عيانه داخله جايه لك بالسيرم بلوبين 14، عنده الدي اسي 4 ايام، ايه المشكله؟ والدايركت واحد يبقى 13، خلاص اصبري لبكره وعيد ترسم. تاني يوم تعيد تلاقيه 13، خلاص بقى فيكسد ما بيزيدش، يبقى الحمد لله بدا الديكلاين بتاعه. يبقى اهم حاجه عندي الكلينيكال بالاي، وتاني حاجه على الكيرفز. الكيرفز تبقى عندك في كل وقت، موجوده في نيلسون، وموجوده في كارنت، وموجوده في فورفار، وموجوده في كل الكتب، وموجوده في كل الاي سي يوز بتاعت المستشفيات كلها. صورها وخلي الصوره منها في جيبك لو انت شغال نيونيتس، طلعها وبص عليها، هل ده محتاج فوتو ثيرابي ولا محتاج فولو اب ولا محتاج اكستشينج ترانسفيوجن. موضوع بصراحه بيخلي انا بصراحه انا بقى اي جت نيرفس وين هجيب نيرفس وانا اي سبوك اباوت ات. بصراحه بزعل قوي لما اتكلم على الجندس وطريقه المانجمنت بالذات في مع الزملاء، الا من رحم ربي في ناس اونست قوي في الجندس، لكن في بعض الناس بيقول لك واخدينها بيزنس بيزنس، وعشان تعمل بيزنس على نيونيز والله واقسم بالله كان الاب بيستلف الفلوس عشان يدفع المستشفى، ومش لاقي مكاتب مستشفى مجانيه. جندس من سنه 92 اول ما جيت للسعوديه، فقلت لهم يا جماعه الوحده عندنا كانت فيها 13 حضانه، قلت لهم يا جماعه بدل ال 13 حضانه نشتري كريبات ونعمل اوضه صغيره ثانيه كده للجندس بس، للجندس بس، ونحط عليها فوتو ثيرابي ونخلي اليونت دي كلها يونت بتاعت الجندس بس، وهوفر بدل ما دخل 13 حاله ولا مش شغالين تامين 13 حاله هيبقوا حالات عاديه ريسبيراتوري ديزيز مش عارف ايه هيبوليسيس كوجينيتال انوماليز مش عارف ايه، يبقى 13 حاجه زي كده، والجندس محطوطين في كريبات 12 كريب يتحطوا وتحط عليهم فوتو ثيرابي، واحنا عندنا الفاسيلتيز وعندنا المكان، وعندنا الفاسيلتيز وعندنا المكان. انت بتحلم اصل اللي على البر عوام، اصل اللي مش عارف ايه، سمعت كلام لما اتقال لي كلام من 92 لحد ما وصلنا ل 2003 ولا 2004 رفض الموضوع ده خالص. سبحان الله السنه اللي فاتت عملوا يونت لسه بيجددوها، فوجئت ما شاء الله دكتور سنه عملوا يونت 12 سرير محطوطين للجندس، معمولين للجندس بس، كريبات بس. ياه لسه فاكرين بعد 20 سنه او بعد 17 سنه لسه فاكرين يعملوا الاقتراح بتاعي. الاختراح ده عملته مستشفى طيبه هنا في طنطا، وحتى الكريبات ما جابوهاش فايبر بلاستيك عشان يدوز، جابوا سراير خشب مفصله على قد الطيف ومحطوطه عليه الدبل فوتو سيراميك وبتقلب في السراير الخشب. قلت لكم الاقتراح ده نفسه برضه لو عملته المستشفى المحله ما شاء الله المشيري والقدس جايبين البيلي بيد، ده اختراح جميل قوي يعني فايبر جالش والطفل نايم خالص عريان فيه واللايت محاط بيه كلها. ده الشغل يا جماعه الصح. والاختراعات دي اسمها انت اللي بتخترع، مين اللي اخترع البيلي بيد ده؟ بقى واحد برضه فكر ان هو يبقى اكتر اريا اكسبوز. احنا كنا بنحتار دايما حتى نحط الفوتو سراب ازاي؟ نحطها باي انجل يعني كانت حرف 8 كده على البيبي ولا في الحضانه واحد فوق واحد في الجنب؟ كنا بنحتار، فوجدنا ان احسن طريقه في السرير يتحطوا الاثنين بالجنب، لكن في الحضانه ماليش طريقه الا غير واحد فوق واحد في جنب الحضانه. ده الدبل فوتو سراب. طب ليه دبل يا دكتور سامح؟ اقول لك عشان اقلل فتره الادميشن عشان ما بعدوش عن امه فترات طويله. طب ده بالنسبه للفسيولوجيكال جونتس. الباثولوجيكال جونتس تظهر وباليوم التالي. طيب إذا زي ايه؟ زي اول واحده كومون قوي الاي بي او كومباتيبلتي، المذر اي او بي او اي بي والبي بي او. طيب عشان اشخص انها اي بي او كومباتيبلتي الصح ان انا اعمل كومبز تيست عشان اثبت انها اوتو اميون هيموليسيس اوتو اميون هيموليسيس، او اعمل ريتيكل ستيك كاونتس. يعني الشغل كله كلينيكال دلوقتي شغال على ريتيكل ستيك كاونتس، لو اكثر من 6% يبقى فيه هيموليسيس شغال، يبقى فيه هنا اوتو اميون هيموليسيس يا اي بي او كومباتيبلتي يا ار اتش كومباتيبلتي. بقيس بشوف البلاد جروب بتاع المذر، شوف البلاد جروب بتاع البيبي، وشوف الريتيكل ستيك كاونت كام، او الكومبز تيست. للاسف ما لقيتش حد بيعمل كومبز تيست خالص، كان شغلنا كله هناك كل حاجه. العيان اتولد نورمال دليفري لازم مع الروتين اكزامينيشن بتاعه كومبز تيست دايركت كومبز تيست. طلعت بوزيتيف هتوقع ان هيحصل له جونس، طلعت نيجاتيف يبقى انا في السيف سايد، لكن هنا ما بتتعملش. فبيعتمدوا على الريتيكل ستيك كاونت. كانت بعض الزملاء من بنها بعض الزملاء في المحله من الدكتور صالح دلوقتي كله اعتمدنا على الريتيكل ستيك كاونت، اكتر من 6% يبقى فيه هيموليسيس. طيب فيه هيموليسيس يبقى اي بي اون كومباتيبلتي. طيب في ار اتش اون كومباتيبلتي برضه بس مش في الهيستوري بتاعه، لان الهيدروكسيتاليز ده موضوع تاني خالص مش بتاعك بتسيبك منه، لان انكومباتيبل لايف الا في بعض الحالات الشفير او اللي بتعدي. الحالات الثالثه اللي هي بقول لكم الباثولوجيكال جوندس ديزيزز في الليفر ميتابوليك ديزيز اوف ذا ليفر جي 6 بي دي جي 6 بي دي ثلاسيميا، كل الحاجات دي كل دي باثولوجيكال. ولو قعدنا نرش الباثولوجيكال مش عايز اتوعظ لكم الباثولوجيكال، لكن باثولوجيكال يبقى في ظهر قبل الفيرست دي قبل الثيرد دي عفوا قبل الثيرد دي من الفيرست اول ساعات عايز يظهر على الفيرست. طيب هعمل ايه؟ هبدا فوتو سيرابي وفولو اب للسيرم بالروبا على حسب الجدول برضه. ما انا قلته بعد 6 ساعات الطفل اتولد وبعد 6 ساعات لقيته جوندس، بعد 6 ساعات لقيته جوندس جه السيرم بالروبا لقيته 6، يبقى ده دبل فوتو. او بعد 10 ساعات لقيته 15 يبقى ده على طول عايز اكستشينج. ليه؟ ايه الانديكيشنز بتاعت الاكستشينج؟ من اول انديكيشنز بيزيد نص مللي جرام في الساعه، لو بيزيد اكتر من نص مللي جرام في الساعه يبقى لازم يتعمل له اكستشينج حتى لو كان 10 15 حتى لو كان 10 15 يبقى عشان اقول اكستشينج ليها كرايتيريا اللي انا متذكره منها بس اقول لكم، لو بيزيد نص مللي جرام في الساعه اكتر من نص مللي جرام في الساعه، لو السيرم بالروبن 20 في النورمال نيوبور، وان كان سمعت بعض الكلام دلوقتي ان هي بقت 25 ما استعجلش بال 20 حطه على دبل فوتو واستنى 25 في النورمال او 15 في البري ماتيور، وان كنت برضه قلت لكم بعض الزملاء بيقول 20 او بعض الكتب بتقول 20، يعني 25 في الـ في الـ في الـ في الفول تيرم وبعد او 20 في البريماتيور، لكن الكلام اللي انا اشتغلت عليه كان 20 في الفول تيرم و15 في البري تيرم. ده لازم اعمل اكستشينج لو عدى في اي ايج عدى الليفل ده لازم اعمل اكستشينج ترانسفيرشن. التشينج ان احنا بنحلل ممكن ناجل شويه اكستشينج لحد ما اشوف بينزل ولا فيكسد ولا بيزيد، لو بيزيد يبقى لازم اعمل اكستشينج. ماشي. الحاجه الباثولوجيكال برضه واضحه قوي اللي هي بعد اسبوعين. بعد ما الاكسكلود بعد اسبوعين ده الوارد قوي اللي هي الهيمونيتيك ديزيز اوف ذا نيبور، هيمونيتيك ديزيز اوف ذا نيبور جي اس جي 6 بي دي ثلاثيميا سيكاسيل انيميا، الحاجات دي كلها ورد قوي بعد اسبوعين. بعد ما تكسكلود 99 حاله يجي لك بقى البريست الرجي، مش نمره واحد، كل الدكاتره يقول لك نمره واحد بريست الرجي، اخر حاجه تشخصها البريست الرجي. بصراحه انا قابلش الا حالات معدوده قوي من البريست الرجي، حاله واحده بس الله يمشيه الخير بقى ويديله الصحة، كان واد طفل صغير لسه عنده دلوقتي ما كملش 4 شهور، جاك السيرم الجروبن بتاعه مش عارف فاكر 17 ولا ايه، دخلتها على دبل فوتو وبعتها دبل فوتو، اتحط على دبل فوتو وخد 3 ايام، خد يومين يا ربي 48 ساعه، طلع بعد شويه طلع 9 طلعته، ما خدش انتي بيوتكس ولا حاجه، دبل فوتو على كريب، على كريب او على طفل على سرير يعني، تمام 17. وكان ظهر امتى؟ ظهر بعد 1 ويك، بعد اسبوع عين السلام بالظبط بيها دخل، بعد ما طلع بالظبط ريسيوم بالبريست فيدنج، الرولز ان انت توقف البريست فيدنج 48 ساعه وبعدين ريسيوم بريست فيدنج تاني، مش توقفوش على طول 48 ساعه بس على ما يحصل دي سستايزيشن للبريست وبعد كده يرجع تاني. وقفنا 48 ساعه وبدات تاني، بعد 3 ايام او بعد 5 ايام مش فاكر جامب التاني 17، دخل يومين كمان وعلى اندر دبل فوتو، وبعد كده ما شاء الله جونس بقت نورمال. فكان توقعنا برضه توقع انها بريست الرجي، ممكن تكون حاجه ثانيه، لكن كان مع المتوقف البريست فيدنج كان بيتحسن الطفل. كان عندنا الدكتور حميد الله يرحمه رئيس القسم بتاعنا في السعوديه، كان بيقول لك حاجه ظريفه قوي، يقول لك وقف البريست فيدنج 48 ساعه لما كنا خوفه من يكون بريست الرجي، ده خوف زياده عن اللزوم، ده خوف زياده عن اللزوم. مش كل حاله وقف البريست فيدنج، بالعكس ده البريست ميلك بيز فيري فيري جود بالنسبه للنيونيتس، ما توقفش بريست فيدنج. حتى بيقول لك بعيدا عن الـ عن البنفيتس بتاعته السايكولوجيكال علم بتاعه النيونيتس، كنا بيجي حتى بيقول لك حتى كنت في الاي سي يو كنا بنجيب الام نقعدها جنب المحضن وتقعد جنب المحضن وترضع البيبي، تحط ايدها على البيبي وتاخدها ولو بيرضع تترضعه، ليه؟ لان السوشيو كريمنت ده بيساعد قوي قوي في بيساعد الامبروفمنت والمانجمنت بتاعك، بيحسنه كتير جدا جدا من السايكولوجيكال المنتس اللي احنا بننساه دايما، لا ما تروحيش خالص ناحيه المحضن لمده 48 ساعه خالص، ما تجيش ناحيته، لا لو الطفل بقى نورمال جوندس او سيرجيكال جوندس يرضع عادي، ولو عايز تقدر الام تنزل او فلاكس المستشفى وهي لسه سكشن ولا حاجه بينزلها ترضع، تجيب لها كرسي وترضع كل ساعتين كل ثلاثه احسن. وممكن ندي لها اي بي ام، خد الابريفيشن ده عندك اي بي ام اكسبريست بريست ميلك، اي بي ام ابريفيشن عالمي، اي بي ام اكسبريست بريست ميلك يعني تعشر تعشر، كنا بندخلها في النيرسري، لها سرير جميل قوي كده مريح جدا للام، وجنبها سكشن ماشين، تعمل سكشن الكترونيك سكشن ماشين وتعمل تشفيط وتحط البوتلز ونطلعه للبيبي في الاي سي يو، نطلعه للبيبي في الاي سي يو، يا نحطه له على انترافينوس بامب قصدي انتر انيزو جاستريك بامب، يا اما نحطه في حسب الحاله اللي احنا محتاجينها. فكان بيساعدنا قوي، اول حاجه بنبداها اي بي ام الاكسبريست بريست اكسبريست بريست، ده الجوندس يا جماعه. مش عايزين نبقى يعني اجريسيف قوي مع العيانين، مش عايزين نبقى ناخد ديسيجنز بسرعه. فولو اب، عايز تعمل فولو اب اعمل عينه الصفر وعينه بالليل، شوف الفرق بين الاثنين، اختار لاب اونست، اختار لاب اونست وان كانت صعبه دلوقتي لكن في مازال ناس لاب اونست، اختار لاب اونست، لان يعني في بعض اللابز فاكره كده ان انت بتبسط الدكتور هتشغله، ده هيجيب حسابه من عند ربنا فين لما يطلع نتيجه غلط ويخض الاب والام ويعاتهم ويبعد الطفل عن ابنها ممكن بالاسبوع، لانه عايز سنجل فوتو، لازم سنجل فوتو. ليه؟ اقول لك امال العداد عمال يعد، هيعد ازاي العداد بسنجل فوتو؟ ما يحطش ليه دبل؟ احنا كنا هناك بيقول لك كان على طول على طول دبل فوتو، ليه؟ عشان ما يبعدش عن امه. وكان حتى والله نحط الدبل فوتو، الام تبقى نايمه على السرير وجنبها الكريب وعليه الدبل فوتو في اوضتها في اوضه الام. ده بالنسبه للجوندس. اي سؤال للجوندس؟ نعتمد على الكلينيكال بعينينا، ونعتمد على الكير ذات دايما تبقى موجوده عندك، مهمه قوي قوي قوي. ما تبقاش اجريسيف في الجوندس، ما تبقاش ديس اونست، اتقي الله في شغلك عشان ربنا يبارك في الاشي اللي بيجيلك. الا الجوندس دي يا جماعه، لان انت بتتعامل مع ناس جهله في الموضوع، لكن انت ربنا مديك علم يبقى تصرف فيه صح وتكسب منه صح. ما بقولكش ما تكسبش، تكسب منه صح. قلت لكم اللي بيشتغل صح الكيرف بتاعه بيفضل يزيد يزيد يزيد يزيد، بيشتغل غلط الكيرف بيسرع بسرعه جدا للتوب وينزل بسرعه جدا للبوتوم. نصيحه في اخر محاضره ليا طول والله مجربها مع كل الزملاء، اللي بيوصل للتوب بسرعه بينزل للبوتوم بسرعه، اللي بيطلع سلولي جروث بروجريس عمال يزيد يزيد يزيد، وبعد بيبقى حتى لو ستيشنري بقى ستيشنري وعمره ما ينزل، وعمره ما ينزل مهما طال العمر ومهما حصل له. اخر موضوع هنتكلم عليه اللي هو السبسس، موضوع ما يهمكوش قوي لكن برضه يو هاف تو نو، يو هاف تو نو. السبسس السبسس ممكن تحصل من اي سيكوز، ممكن العيان اول برزنتيشن له ليك سيبسيس، اول ساينز اوف سيبسيس بور ساكلينج ريفلكس. بسرعه خالص كده تسال الام سؤال واحد بس، رضاعته عامله ايه؟ تقول لك ما بيرضعش. خد الهيستوري كويس، تأنى شويه بلاش تتعجل، تأنى شويه بلاش تتعجل. رضاعته عامله ايه؟ تقول لك ما بيرضعش كويس. شفطتين وخلاص يا ست. طب الشفطتين دولت انا بسالك، عضته على صدرك وشفطته في اول الرضاعه شكلها ايه؟ يقول لك فيري جود، ممتاز، بس ياخد شفطتين ويسكت. طب ما هو خد شفطتين بس ما شاء الله، خد اللي في البريست كله. لكن انت تقول له عشان ما فيش ملك يا ست، هو فيه بس هو شفط في لحظتين، انت ما لكيش دعوه بالاماونت، ما تحسبيش الاماونت. عضته عامله ايه؟ تقول لك كويس. طيب خلاص ماشي كويس، عضته كويس، يبقى ده مستحيل يكون سكس. لسه اول امبارح، اول امبارح التليفون جاي لي بالليل على الموبايل، دكتور سامع ايه الواد فبرايل الحراره 39، والدكتور رحنا للدكتور مش عارف مين في حته مستشفى ايه، المهم قال له ده تسمم في الدم سيبس. قلت له الرضاعه عامله ايه؟ قال لي كويس، يعني برضه ضعيفه من نفس الكلام اللي ده، بس قدامي شخصيته عامله ايه؟ قلت له طب خلاص اعمل لي سي ار بي. قال لي خلاص اعمله امتى؟ قلت له كان يوم جمعه، كنا الجمعه اللي فاتت ديت. قلت له الجمعه، قلت له اعمله بسرعه. قال لي مفيش حد فاتح، قلت له روح اي مستشفى، مستشفى فلانه كذا، روح اعمل لي سي ار بي، ولو بوزيتيف كلمني على طول على التليفون. لا نيجاتيف. تاني يوم فين؟ على السبت بالليل لقيته جايبه وجاي. خير يا عم؟ قال لي لقينا السي ار بي نيجاتيف بقى، قلنا بلاش نيجي بقى. قلت له خلاص ادام السي ار بي نيجاتيف يبقى ما بداش من السكسس. يبقى اول ساينز بالنسبه لي في اللاب السي ار بي يطلع بوزيتيف. لكن انا بتكلم في الساينز في ان هو بور سايكلينج. ممكن يجي بهايبر ثيرميا وممكن يجي بهايبو ثيرميا. ممكن يكون هايبوثيرميا والهايبرثيرميا. بالنسبه للهايبوثيرميا يا جماعه في البريماتيوريتي نسينا نقول ان اللايبيليتي للهايبوثيرميا اعلى بكتير قوي في البريماتيوريتي. الهايبوثيرميا وارده قوي في البريماتيوريتي. بالمناسبه يعني جمله اعتراضيه بس. من الحاجات اللي احنا قلناها. شامل. اهلا بيك في مصر. في 65 حوار. حاضر هعدك وتعمل ماشي جوزك. ان شاء الله البتاع دوت اللي بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بنقول ايه؟ الهايبرثيرميا والهايبوثيرميا. الهايبوثيرميا ده السبسس يعني ممكن يكون جاي لك بسخن، او هايبوثيرميا تقول لك سائع تلج. لو انت في محضن بقى في حضان في نيني نيتسر تقول لك النيرس، اول نيرس ذا بيبي از نوت دوينج ويل. البيبي مش عاجبها، البيبي مش عاجبها النهارده. ليه؟ اكتيفيتي بتاعته قليله. والنرسات النرسات الافيشنت، كان معايا نرسات طبعا في البنيات وفي هنا في طنطا والله نرسات فيري افيشنت. تقول لك الطفل ده مش عاجبني، شكله داخل في سيبسس، شكله داخل في سيبسس. تبدا تعمل انفستيجيشنز. حتى هو ايرلي؟ اه حتى لو ايرلي. السي ار بي اول حاجه، نيجاتيف ما هيش سيبسس. بوزيتيف يبقى احنا بدانا سيبسس. طب ايه اللي بعد كده؟ السي بي سي. هعمل سي بي سي. حاجه هلاقي ايه؟ حلقى اول علامه للسيبسس في الانفستيجيشنز ثرومبوسيتوبينيا. خلي بالك ثرومبوسيتوبينيا تظهر قبل اي حاجه، بعد كده ليوكوسيتوزيس، وبعد كده ليوكوبينيا، بعد كده تخش في ليوكوبينيا. بالترتيب كده ثرومبوسيتوبينيا ليوكوسيتوزيس ليوكوسيتوبينيا. ده في اللاب والسي ار بي بوزيتيف. طيب كلينيكال هلاقي ايه؟ هلاقي طفل لوكس ال، لوكس ال ساكلين بار. لو حتى الام مش موجوده وهو في المحضن بتحط تغسل ايديك كويس، تحط الليتل فينجر كده تشوف الساكلين بار بتاعته شكلها ايه. لو بيشفط صباعك كله ده مش سيبسس، مش عارف حتى يعض على صباعك، ده يبقى ايرلي سيبسس. وبعد شويه يخش بقى في ريسبيراتوري ديستريس، بعد شويه يخش في سيفير اكزوشن، وبعد شويه يخش في ريسبيراتوري فيلير، وبعد يحش بقى من حاجات بقى الفيري باد ساينز سكليروديرما. تلاقي الجلد بتاعه زي الجلد بتاع الشنطه بتاعتك بالظبط شكل جلد الشنطه، سكلير وديرما، فيري باد ساين، فيري باد ساين، سيفير سيبسس، سكلير وديرما. ويبدا الكونشس ليفل بتاعه يزيد، وبعد كده يخش في مننجيتس، يخش في كونفالشنز، يخش في انترجيتي. ده الديتريوريشن بسرعه جدا في نيوتن، وبسرعه جدا في اورز. ما كنتش تشخص بدري مش هتعرف تعالج بدري. يبقى الاول حاجه الساكلينج، الاكتيفيتي مهمه قوي الاكتيفيتي. نمره ثلاثه الاكتيفيتي، السي ار بي التوتال ليكوسيتيك كاونت كام، او البليتلت كام. ده اللي يهمك قوي في الاول في الستارتنج. ما استناش لما يبقى عندي سكلير ديما اقول ده سيبسس، ما استناش البيبي فيفر 40 ومش راضي تنزل معايا بقول ده مش سيبسس. معروف كده، خد القاعده دي عندك. اني فيفر ان ذا فيرست 3 مانثس، مش في اليونيتس بس، any fever in the first 3 months consider sepsis until proof otherwise. Any fever في النيونيتس بالذات, وكنا بنقولها كمان في in the first 3 months consider sepsis until proof otherwise. عيان فبرايل برضو بقول لك من سنة كده جالي عيان فبرايل 40 الحرارة, ما انت بقى اصل الام بتولد, تبص تلاقي بعد ما ولدت البلد كلها اتحوشت في الاوضه. والله مش في كل, حتى في المستشفى تخش المستشفى تبص تلاقي العيله كلها جوه الاوضه. الواد خد فايرال انفكشن الفيفر 40 فايرال انفكشن, بس برضه كونسيدر سيتس انتل بروف اذروايز. تعمل السي ار بي تلاقي نيجاتيف, جات لي برضه حاله طلعت سي ار بي نيجاتيف, فيفر عاليه خالص 40 وساكل انفار مش عارف تاخد منها هيستوري كويس. المهم بعد شويه السي ار بي نيجاتيف, بعدها بيومين برضه لسه الواد الفيفر, عيدوا السي ار بي طلع نيجاتيف, قلت خلاص بقى ده مش سيبسس. لكن لو سي ار بي بوزيتيف وبدا بقى يخش يبقى لازم على طول سيبسس, ابدا على طول انتي بيوتكس. ايه الانتي بيوتكس؟ اي كومبينيشنز تختارها انت, هقول لكم بعض الكومبينيشنز اللي احنا بنستعملها. حاجات عاديه خالص, امبسيلين جنتامايسين, امبسيلين جنتامايسين, بنسيلين جنتامايسين, امبسيلين اميكين, بنسيلين اميكين, امبسيلين سيفوتاكس, بنسيلين سيفوتاكس, بنسيلين فورتم, بنسيلين فورتم, وزينات فورتم في حالة السفير بقى, نخش على حالة السفير, زينات فورتم, ادي الزينات والفورتم الاثنين مع بعض, واحد سكند واحد شير, زينات فورتم يعني كتير قوي قوي قوي. لو العيان ما اتحسنش وزين 48 اورز بالانفستيجيشن بتاعتي, السي ار بي بدا ينزل, الاكتيفيتي بدات ترجع, والسايكلينج باور ما اتحسنش, I have to shift to another antibiotics. وقبل, يفضل قبل ما ابدا الانتيبيوتكس اخد بلاد كلشر. الصح ان انا اخد بلاد كلشر, اخد بلاد كلشر, يبقى التريتمنت بتاع السيبسس احط في حضن محضن, لازم ابدا جود انتيبيوتكس, عيني على الريسبيريشن, لو احتجت فنتليشن اركب فنتليشن, اركب فنتليشن, محتاج فنتليشن اركب فنتليشن, ماشي, عيني على الانفستيجيشن, عيني على الاكتيفيتي, عيني على السايكلينج باور حتى لو هو بوتل فيدي, حتى لو هو بوتل فيدي عيني على السايكلينج باور حتى لو بوتل فيدي. بيتحسن يبقى اكمل الانتي بايوتكس. الانتي بايوتكس فور هاو لونج؟ لو كان من السيبسس بس 14 دايز او 14 دايز كمان, لو كانت سيبسس وذ مننجايتس لازم تبقى 21 دايز. خلي بالك من القاعده دي, لو هي سيبسس لازم 14 يوم تريتمنت, لو هي سيبسس وذ مننجايتس يبقى دي لازم اعمل لامبر بانكشر, واللامبر بانكشر ايزي خالص, اسهل لامبر بانكشر هتعمل في العدد بتاع النيونيتس. حط زي الاوبرا بتاعت 3 سم, حطها في الباك بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها, تشوف الياك كريست وتطلع سبيس وتحط, تلاقي جايبه لك ساعات والله كانت بتجيب باس, مش مش لا مش مش مش سي اس اف, بتجيب باس من المننجايتس وما شاء الله, ويتحسن وامبروفد ويبقى زي الفل, وتبدا جود انتي بيوتكس. الوحيد بس اللي كوشس قوي انت بتستعمله السيفوتراكسون مع الحالات الهايبر بيلروبينيميا, كونترا انديكيتد في السيفوتراكسون لو عنده هايبر بيلروبينيميا, لكن لو مفيش هايبر بيلروبينيميا من افضل الدراجز في السيسس السيفوتراكسون. يبقى قلنا الكومباينيشنز قلنا كتير قوي قوي. يبقى قلنا اول حاجه محضن اوكسجين, اوبزرفيشنز, انتي بيوتكس. الجديد بقى الكلام الجديد جميل قوي قوي, مش جديد, كلام قديم اشتغلنا بيه من 20 سنه, الجاما جلوبولين. حالات سيفير سيبسس مننجايتس لازم ابدا جاما جلوبولين. حدي ازاي الجاما جلوبولين؟ حد 2/10 مللي جرام انترا ماسكولار فيرست دي, سكند دي, وثيرد دي, وفورث دي, وسكند ويك, وثيرد ويك, وفورث ويك. 8 جرعات, 8 جرعات. تاني حد 2/10 مللي جرام جاما جلوبولين انترا ماسكولار مش انترا فينوس, فيرست دي, سكند دي, ثيرد دي, وفورث دي. 4 جرعات كل يوم, وسكند دي ويك, وسكند وثيرد ويك, وفورث ويك. 4 جرعات افري ويك. حتى لو خرج من المستشفى يخرج النهارده الاثنين, الاثنين الجاي ياخد حقنه الجاما جلوبولين, الاثنين اللي بعد ياخد الحقنه الاخيره بتاعت الجاما جلوبولين. لازم اكمل على الجاما جلوبولين, الريسبونس بتاعه في منتهى الجمال. طيب ايه تاني غير الجاما جلوبولين؟ الحالات بقى قلت قوي قلت قوي, بحتاج اكسشينج ترانسفيوجن, بحتاج اكسشينج ترانسفيوجن. ازاي ليه ازاي اكسشن ترانسفوجن؟ عشان اشيل التوكسينز والبكتيريا من البلاد as much as I can واحط فريش هول بلاد. احط فريش هول بلاد بعمل هنا سنجل فوليوم بلاد، يعني الويت في 80 على طول. لكن في الـ في الـ في الجوندس بعمل دبل فوليوم بلاد، الايد 80 في 2 في البودي ويت، 80 في 2 في البودي ويت. ايه هو الاكسشينج؟ ببساطه خالص ببساطه خالص اربع ويز. بركب امبلايكا لاين، بركب امبلايكا لاين ومعايا سرنجه في اللاين بتاعي، ولاين برميه بره، ولاين متعلق بيني في البلاد، اربع لاينز. طبعا ده اسمه فور ويز فالف، فور ويز فالف، فالف كده اربع ويز. لكن لعدم تيسر الفور ويز فالف بستعمل اثنين ثلاثه، لما اثنين ثلاثه يسبقوا في بعض يبقى لغيت واحد من كل واحد، يبقى بقوا كام وي؟ اربعه. يعني سواء ركبت اثنين فالف ثلاثه يبقى عندي اربعه ويز، او ركبت ريدي جاهز جاي اربعه ويز فالف يبقى عندي اربعه ويز فالف. واحد في البيبي، واحد في السرنجه، واحد في البلاد، واحد في الويستج في الزباله. ماشي. اول ما بسحب 10 سي سي بسرنجه من البيبي، اسحب الاول ما احطش الاول، وارميهم في الويستج، وافتح الفالف اسحب 10 سم من البلاد واحطهم في البيبي. لازم عشان اعمل اكسشينج ترانسفوجن لازم يبقوا اثنين دكاتره ونيرس، واحد شغال والثاني اوبزرفر، عشان انا ممكن وانا بغير الفالف اتلخبط، يبقى لازم قاعد انا ومعايا واحد اسيستنت. دكتور لازم يكون دكتور ونيرس واقفه بورقه وقلم. 10 سي سي ان تكتب 10 سي سي ان، 10 سي سي اوت 10 سي سي اوت، 10 سي سي ان 10 سي سي ان، 10 سي سي اوت. كل ما اسحب احط اعمل ان، ارمي احط 10 سي سي اوت 10 سي سي ان. نسيت انا ان ولا اوت؟ اخر حاجه عندك ايه؟ تقول لي ان، يبقى انا عاديه اسحب اوت. هي بتكتب ان واوت والكميه قد ايه؟ بعد مثلا خلصت 100 سم، ال 100 سم خلصوا هاو ماتش؟ 100 100 سم خلصنا 100. طب ما احنا حسبنا ازاي؟ قلنا 2 في 80 في البودي ويت، 2 في 80 160. لو الطفل ده 3 كيلو 160 في 3 ب 480، يبقى محتاج 480. بعد كل 100 سم تدي سنجه جلوكوز 10% ومعاها 1 سم كالسيوم جلوكونيت. كل 100 سم اكستشينج بحط 10 سم منهم سم كالسيوم جلوكونيت وسم جلوكوز. طب والبديل؟ البديل ان انت تعمل الجلوكوز والكالسيوم والسيرم بالروب قبل الاكستشينج وبعد الاكستشينج، لو في ديفكت تصلحه. لكن نظرا ان احنا ما عندناش لاب جاهز بسرعه قوي كده، فبرضه كل 100 سم تدي سم بالكالسيوم 10 سم جلوكوز. خلصنا 10 سم ان 10 سم ان 10 سم اوت. ما انا قلت بسحب من البيبي وارمي في الويستج، وبعدين اسحب من البلاد واحط في البيبي، بسحب من البيبي وارمي في الويستج، وبعدين اسحب من البلاد واحط في البيبي، لحد ما اخلص 400 سم 480 سم. الاصول ينزل السيرم بالروبين تقريبا التلت او التلتين، مش متذكر، لان هي لها طريقه حسابيه ان انا بحسب ان انا حطيت دبل غيرت البلاد مرتين ضعف الكميه، نزل تقريبا التلت او التلتين مش متذكر، لان بقول لك من زمان ما اشتغلتش فيه، لكن مش فاكر متذكر كام. فالمهم بعد ما تعمل اكسشين ترانسفوجنز الامبلايكا لاين يا جماعه فيري دينجرس فيري دينجرس. وانا سبحان الله برضو احد الزملاء اللي اشتغلت معاه كان بيعمل الاكسشينج من البريفرال بلاد عشان خاطر الدينجرس بتاع الامبلايكا لاين، فكان بيركبوا ريديال ارتري ريديال ارتري في هاند وريديال فين و5 سم، ويقول لك كلها في خمس ساعات بس. ايه في الشيف سايد؟ بسحب من الارتري، بسحب من الفين احط في الارتري، واسحب من الفين واحط بنقعد خمس ساعات بس مطمئنين. بريفرال لاينز مفيش سنترال لاينز زي الامبلايكا، الديجرس بتاعته قلت لكم انا شفت طفل كان متركب له سنترال لاين وبعد اربع سنين السنترال لاين كان واصل للبورتال فين، البورتال ارتري عفوا، البورتال ارتري دخل بعد كده في فاريسز اسفوجيال فاريسز، دي حصل فايبروزس في البورتال سيركيليشن في البورتال سيركيليشن. ده الاكستشين ترانسفوجن، عملته بدبل في حالات السيرم بالروبن عالي، عملته بسنجل في حالات السيبسس، في حالات السيبسس يا جماعه سنجل سنجل اكستشينج. يبقى السبتسينيا التريتمنت بتاعها قلنا الجود انتي بايوتكس، الاوبزرفيشن، الفنتيليشن، الفنتيليشن، الانتي بايوتكس، اخر حاجه زي ما اتفقنا الجاما جلوبولين والاكستشينج ترانسفيوجن. من ضمن السيبسس برضو النكروتايزنج انتيريكولايتس، برضو ثلاث كلمات فيها النكروتايزنج انتيريكولايتس. طفل في المحضن وجاله ايه؟ ديستنشن. ديستنشن سيفيرلي ديستندد ابدومين، مستحيل تتخيلها، الابدومين عاليه خالص كده. ماشي. غير كده ظهر بوميتنج ودارك بلاد، دارك ستول، بلاكش ستول. بلاكش ستول اشخص ازاي؟ ابعت لستول فور اوكالت بلاد، ستول فور اوكالت بلاد. لو طلعت بوزيتيف مع الديستنشن اللي موجود يبقى على طول نكروتايزنج انتيري كولابس. اي ديستنشن ودارك بلاد واوكالت بلاد في الستول مع الديستنشن، طبعا بيبقى في الغالب ايرلي سيبس، العين الاكتيفيتي بتاعته قليله والشكل بار قليله، بشك في النكروتايزنج انتيري كولابس. التريتمنت بتاعي بمنع الان، بركب نيزو جاستريك تيوب واعمل اسبيريشن، ادي واحد بركب نيزو جاستريك تيوب واعمل اسبيريشنز وادي فلاجيل. الدوز بتاعت فلاجيل 2.5 مللي جرام، عفوا 7.5 مللي جرام بير كي جي بير دوز كل 8 ساعات. 7.5 مللي جرام بير كي جي بير دوز كل 8 ساعات. ده الدوز بتاعت فلاجيل. اثناء السيسس الطفل من كتر الستريس بتاع السيسس جاله ستريس ألسر فوميتنج بلاد. الحق يا دكتور سامع ده الواد فوميتنج بلاد، ايه المشكله يا جماعه؟ ده ستريس ألسر. ندي ايه؟ ندي الزنتاج. الدوز بتاعت الزنتاج على ما انا متذكر 2.5 مللي جرام بير كي جي انترافينوسلي، يعني السنتي ل 10 كيلو، السنتي ل 10 كيلو. كل قد ايه؟ كل 12 ساعه، كل 12 ساعه. جه من حوالي 3 4 سنين كده هنا في المتشاوي جالهم نيكروتايزنج انتيري كولابس 3 4 حالات ورا بعض. لقى روتين كل حالات الاطفال تخش فلاجيل وزنتاج، فلاجيل. يا ليه يا دكاتره؟ قالوا اصل احنا بيجي العيال كلها جايه لها اما نيكروتايزنج يا اما يخش في ستريس ألسر. يا جماعه طب ما تعملوا بس ظبطوا الانفكشن سورس انفكشن. دي النيكروتايزنج انتيري كولابس. ديستنشن اوكالت بلاد ستول، العيان شكله مشتت خالص، يبقى ادي على طول الفلاجيل وامنع الفيدنج واركب نيزو جاستريك تيوب واعمل اسبيريشنز لحد ما يبدا يتحسن والاوكالت بلاد يختفي من الستول. ابدا سلايتلي بريست فيدنج او اكسبريس بريست ميلك او فورمولا عاديه خالص لو المذر مش افيلابل. ماشي يا جماعه كده انا خلصت الحمد لله نيتس خالص. بس هو الدكتور زملائي بيسالوا لي ايه هي الفنتيليشن. الفنتيليشن يا جماعه اللي بيستعملها في النيونيتس اسمه بريشر كنترول. فنتليتورز نوعين، فوليوم كنترول وبريشر كنترول. الفوليوم كنترول ما بيستعملش الا في البيدياتريكس والادلت، وده مش مجالنا، احنا بنتكلم على النيونيتس. البريشر كنترول، بريشر كنترول عندي خمس حاجات بتحكم فيهم ايا كان الماشين، ايا كان الماشين خمس حاجات بتحكم فيهم. البريشر كنترول خمس حاجات بتحكم فيهم ايه هم؟ اول حاجه الاكسجين ساتوريشن. قلنا الاكسجين ساتوريشن بيبدا من 21% الى 100%، ادي واحد. البريشر، البريشر اللي انا بحطه بيعمل انفريشر لللنج قد ايه؟ ده يا جماعه بيسموه البيك، بيك انسبيراتوري بريشر. خلوه لكم معايا بس، هم خمس دقايق وخلاص والله المحاضره. البيك انسبيراتوري بريشر، بيب اسمه بيسموه بيب، بيك انسبيراتوري بريشر البيب. طيب بعد ما اعمل انفليشن وارجع بالفنتليتورز بخلي ريزيديوال فوليوم اللي هو بيسموه البيب بوست اند اكسبيراتوري بريشر، بوست اند اكسبيراتوري بريشر بيب. يبقى البيب والبيب، والبيب والبيب بيتحطوا دايما في جلسه الفنتليتور على بسط ومقام. البسط البيب والمقام اكتب مثلا 14 على 3، يبقى البيب 14 والبيب كام؟ 3. 15 على 20، 15 على 4 عفوا، 15 على 4، 20 على 5، كل ده البيب على البيب. ماشي؟ والريت، يبقى الاكسجين والبيب والبيب والريت. الخمسه الاي اي ريشيو اللي هي الانسبيراتوري الاكسبيراتوري تايم، ابعد عنها خالص وبلاش تعرف عنها حاجه دلوقتي، لان دي عايزه واحد فيري فيري اكسبيرت في الفنتليتورز. طيب نتكلم بقى ببساطه خالص، بعمل ارتيريال بلاد جاز، عنده هايبوكسيا. ازود ايه في الهايبوكسيا؟ اوكسيد ساتوريشن، او ازود ايه؟ البريشر، او ازود ايه؟ الريت. كل ده بقى بيشغل عقلك فيه. وعندك كتب كتير قوي، في كتاب اسمه روبرت نيونيتال اي سي يو، او كتاب تاني اسمه نيونيتال فاديميكر، كاتب كده لو لقيت البريشر واطي عندك ست اختيارات، يا تزعل اوكسجين ساتوريشن، يا تزود البيب، يا تزود الريت، يا تزود تقلل البيب. طيب الكربون دايوكسيد ريتنشن، كاربون دايوكسيد ريتينشن هتعمل ايه؟ ووش يبقى عايز اعمل ووش ازود ايه؟ الريت يبقى هزود الريت. طيب او ايه تاني؟ البيب ده ما هو عامل ريديوال ومزود السي او 2 اقلل البيب اقلل البيب عشان ما اخليش فيه ريتينشن في الكربون دايوكسيد لان ده الريديوال فوليوم اللي موجود جوه. هو ده تحكم الفنتليتورز ما فيهوش مش مشكله ولا معضله. المهم المشكله ان انت تعرف تقرا الاي بي جي على راي لسه دكتور واحد رايح يتعلم ياخد ما شاء الله دوره نيونيتش شهر بحاله. فاللي بيعلمه ما شاء الله استاذ هنا في جامعه طنطا فبيقول لهم يا جماعه ما تبقاش قاعد في المكتب وتجي لك الاي بي جي تقول اه ارفع لي الريت كذا. يعتمد على الكلينيكال في ريتراكشن ولا مش ريتراكشن، الفراتو ديستريشن عامل ايه، الاوكسي ساتريشن عامل ايه، الحاجات دي كلها. الاطريق الاي بي جي ممتازه جدا وسهله خالص مش هتيجي الا بالاكسبيرينس. ما تتعلمهاش دلوقتي ليه؟ لان مش هتشتغلها، عايزه واحد يشوفها كل يوم وكل ساعه وكل يوم وكل ساعه. انا نفسي ما اتعلمتهاش، اقول لكم انا قعدت 6 شهور اتعلم اقرا الاي بي جي، وقالوا لو قريت الاي بي جي برضه وركبت انتيوشن هتخش الاي سي يو. 6 شهور انا بتعلم ازاي اقرا الاي ارتيريال بلاد جاز وافرق ازاي الميتابوليك. اول سؤال سالته وانا داخل السعوديه في المستشفى ايه الفرق بين الميتابوليك اسبيراتوري الميتابوليك اسيدوزس والريسبيراتوري اسيدوزس في الارتيريال بلاد جاز. يا دكتور انا ما اشتغلتش على الفنتليتر، عمري ما شفت ارتيريال بلاد جاز. يلف يلف يلف يجي كانوا 15 دكتور كل البرانشات منهم بتاع اللاب والبيدياتريشنز والاورثو والسيرجري. هي اللجنه بتاعت اختبار الدكاتره كده 15 دكتور تاني والله ما تقوليش بقى لجنه الشفوي بتاعتك والدكتورين قاعدين معاك 15 دكتور معاهم مدير المستشفى. كان امتحان خطير بيقول لك سبحان الله يعني سبحان الله ثبت الواحد ساعتها. بدا يسالوا في الحاجات البسيطه، تعالج النمونيا ازاي؟ كويس. تعالج مش عارف ايه كويس. تعالج النمونيا بتاعك ازاي؟ اول ما دخلوا بقى في الفنتليشن اشتغلت يونيتس؟ اه اشتغلت. ايه اشتغلت؟ حاجات بسيطه زي كذا وكذا سيبسز مش عارف ايه. اشتغلت على الفنتليتورز؟ لا يلف ويدور ويجيلي. طب لو الاي بي جي فيها كذا؟ يا دكتور ما اشتغلتش اي بي جي. يا دكتور فطلع الدكتور حميده اللي هو رئيس القسم ده قال لي يا دكتور سامح انت ممتاز في الجنرال بيدياتكس بس لسه النيونيتس هتتعلمها ان شاء الله عندنا، ولو اثبتت لي ان انت عملت تعليمت انترتاتي وقريت ارتيا بجاز هتدخلك الاي سي. قعدت 6 شهور بالظبط او 3 شهور ما كملتش حتى 3 شهور ودخلوني الاي سي. فالارتيا بلاد جاز ما تتعلمهاش الا اذا كنت هتشتغلها كتير، او الميتابوليك ريسبيرتوري دي سهل قوي ان انا اتعلمها من الكتب، لكن البراكتيكال بقى ده بتاعها ده المهم. يا جماعه ارجو ان انا اكون يعني وفيتكم حقكم في الشرح من في ال 16 محاضره اللي شرحناها. يعني اول مره ما شاء الله الحمد لله بفضل الله وحده بفضل الله وحده ان احنا نشرح ان فول ديتيلز وما نسيبش موضوع ما نتكلمش فيه ونتكلم على كل البرانشات. وان كنت قصرت يبقى الحمد لله يعني قدر الله ان انا ما يعني قصرت شويه. وان كنت اديت اللي عليا يبقى الحمد لله ان انا عرفت ادي اللي حد اللي عليا. يعني انا يعني سعيد قوي قوي ان انا خلصت المحاضرات دي كلها وربنا اداني الصحه لحد ما كملتها واتسجلت كلها، وبعض الزملاء هيحطوها مضغوطه ولا هيحطوها وانا بحطها كل يوم بقول لكم على الموقع كلها. اي حد عنده استفسار زي ما قلت لكم الموقع بتاعي سامح تيد سامح اس اي ام اي اتش تيد بي اي دي جاي من بيدياتريك سامح تيد ات ياهو. اي سؤال يا جماعه عندكم ابعتوا لي وانا استعداد. اي حد عايز يتصل بيا على الموبايل بتاعكم معاك كلكم اتصلوا بيا في اي وقت اي حاجه. وارجو ان انا كنت وفيت حاجه ودي اخر محاضره الحمد لله ان شاء الله رب العالمين ما يكونش اخر لقاء. لو عايزين بعد ان شاء الله على اخر الامتياز كده نعمل دوره بسيطه 5 6 محاضرات نعمل ريفريشمنت للمعلومات قبل ما تنزلوا التكليف. انا ما عنديش مانع بس تنسقوا مع مجموعه الويب فاميلي بحيث هم اللي ينسقوا معانا ينسقوا معانا ونرتب القاعه تاني. بس ان شاء الله في اخر الامتياز مش عايز تاني دلوقتي، هناخد فتره راحه بقى شويه في شهر مثلا 1 و2 وانتوا بتخلصوا الامتياز، او في شهر 11 و12 وانتوا بتخلصوا الامتياز. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضرتك ان شاء الله يوم الاربعاء تقعد زياده بقى؟ لا خلاص بقى هاخد راحه معايا يوم واحد. يعني مش حضرتك الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد